بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبتنا يا رب بقولها، وانفعنا يا رب بفضلها، واجعلنا من خيار أهلها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. قد نعنا بما رزقتنا وزدنا علما. أما بعد، من كتاب الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. باب القناعة. والقناعة أول الرضا، يعني تبدأ بالقناعة، أول خطوة في الرضا هي القناعة، بعدها تدخل في مقام الرضا. ومقام الرضا مقام طويل، قد يستغرق عمرك كله، وقد ترتقي منه إلى مقام التسليم. فإذا ارتقيت إلى مقام التسليم قد يستغرق باقي عمرك، وقد ترتقي منه إلى مقام المحبة. فالإنسان أصل الرضا، القناعة أصلها الرضا بالمقسوم، ده عند العوام، إنك ترضى بما قسمه الله لك ولا تتطلع إلى ما لم يقسمه لك، يبقى دي أول القناعة، ده عند العوام. عند الخواص الاكتفاء بما يحتاجه الإنسان من المقسوم، الاكتفاء بما يحتاجه الإنسان مما قسمه الله، وما زاد عن ذلك يتصدق به. قد يقسم الله لك من الأرزاق ما يزيد عن حاجتك، فإن اكتفيت بذلك وخرجت منه الزكاة وبعض الصدقات واحتفظت بالباقي، فأنت في أول مقام من القناعة، وهو مقام العوام. ولكن هناك مقام للخواص، أن يأخذ مما قسمه الله بقدر حاجته، وما زاد يخرجه، لا يحتفظ به ولا يقتنيه، فلا تجب عليه زكاة أصلا، لأنه أولا بأول يخرج ما زاد عن حاجته مما قسمه الله له أصلا. ثم بعد ذلك هناك مقام في القناعة لخواص الخواص، الاستغناء بالطاعة والذكر عن المقسوم نفسه، فيصبح غذاؤه هو غذاء روحه أكثر من غذاء بدنه، وهذا مقام خواص الخواص. مقام الأنبياء والمرسلين ومن على قدمهم من الصديقين، الاستغناء بالمذكور عن الذكر، وبالله عن الطاعة نفسها، يعني يكون في الطاعة غير مستغرقا فيها، بل مستغرقا في من أطاعه. لما ستنا رابعة قالت لقد عبدتم العبادة، مش عبدتم المعبود، عبدتم العبادة، لأن أحيانا الإنسان يستغرق في العبادة حتى أن يكون كل همه العبادة مش المعبود. يبقى القناعة دي درجات أيضا، وكل درجة من هذه الدرجات تسلمك إلى مقام رضا بطريقة متفاوتة. فرضا العوام حتى لو تدرج إلى مقام الرضا، غير رضا الخواص، غير رضا خواص الخواص، غير رضا الصديقين والأنبياء والمرسلين. ثم بعد ذلك الأنبياء والمرسلون أيضا يتفاوتون في هذه المقامات بتفاوت مقامهم في النبوة والرسالة. فليس رضا سائر الأنبياء كرضا مثلا الرسل، وليس رضا الرسل كسائر كالخمسة أولي العزم، وليس رضا أولي العزم كرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلى المقامات، حال النبي هو أعلى المقامات، أعلى من كل مقام صلى الله عليه وآله وسلم. القناعة ثمرتها في الدنيا طالما تقنع بما قسمه الله لك، ثمرتها في الدنيا عدم المطالبة بالحقوق. مش هيبقى في حقوق كثيرة بينك وبين الناس، اللي جالك انت رضيت بيه. انما اللي بيبقى عنده طمع تلاقي ارتباطاته واسعة بين الناس، يتعامل مع هذا ويأخذ مال هذا عشان ينميه، ويأخذ ماله فينميه، ويعمل مشاريع ومصانع، ويبقى ليه ارتباطات مع البنوك ومع الناس ومع جهات مختلفة، فيبقى ايه الحقوق كثيرة. لكن القانع ما فيش حقوق، يبقى السلامة من المطالبة بالحقوق، وفي الآخرة السلامة من طول الحساب. يبقى ثمرتها في الدنيا السلامة، وفي الآخرة السلامة. في الدنيا السلامة من الحقوق، وفي الآخرة السلامة من طول الحساب، لأن كلما ازدادت الحقوق زاد الحساب. قنع وقانع، فرقوا العلماء اللغة بينهما. قنع يعني سأل، وقانع يعني راضي. قنع بمعنى سأل وزنا ومعنى بالفتح كده، ومنها القانع والمعتر في الآية، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، يعني السائل. القانع هو السائل، والمعتر القانع هو السائل تصريحا، والمعتر السائل تلويحا، يعني حاله كده يدل على انه فقير عايز، ده المعتر. لكن القانع هو السائل باللسان بالمقال. فقنع بمعنى سأل، وقانع بمعنى راضية يعني استسلم وراضية. وقالوا العبد حر إن قانع، العبد حر إن قانع، والحر عبد إن طامع. ما تقولش بقى قنع، العبد حر إن قانع، والحر عبد إن طامع. فاقنع ولا تقنع مما، فما شيء أضر من الطمع. فاقنع ولا تقنع، فاقنع يعني ارضى، ولا تقنع يعني ولا تسأل، فما شيء أضر من الطمع. وبعض علماء اللغة قالوا هي بمعنى واحد، القانع قنع وقنع بمعنى واحد، لأن سأل أي رضي بما سأل، ففيها بعض بعض الرضا. يعني لو قلنا قنع بمعنى سأل فيرضى بما إذا أخذ ما سأله، فنهاية الكل هي الرضا. ولكن الأول يرضى بما قسمه الله له، والسائل يرضى بما أعطاه الناس. ففرق كبير بين من يرضى مما أعطاه الله، والثاني يرضى بما أعطاه الناس. واحد أمله في الله، والثاني أمله في الخلق. باب القناعة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة يعني إيه؟ القناعة بالرضا والقناعة. لو عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن، أي بقدر الله وقضاء الله وقسمة الله، فلنحيينه حياة طيبة برضاه بالمقسوم وبقناعته بما أقامه الله فيه، فيعيش مستريح. أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي قال: حدثنا أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطر قال: حدثنا محمد بن موسى الحلواني قال: حدثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري عن المنكدر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القناعة كنز لا يفنى. ذكره الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، والإمام السيوطي في الدر المنصور وغيره، وإن كان إسناده فيه نوع ضعف، إلا أنه تلقته الأمة بالقبول. القناعة كنز لا يفنى، لأن القناعة هي الاستغناء بالله. فإذا استغنى الإنسان بالله وبما قسمه الله له، فيكون عنده كنز بالفعل، مهما أنفق منه لا يفنى، لأن الله سبحانه وتعالى باقي لا يفنى. الذهب يذهب والفضة تنفض، ويبقى الحي الذي لا يموت. أخبرنا أبو الحسن الأهوازي قال حدثنا أحمد بن عبيد البصري قال حدثنا عبد الله بن أيوب المقري قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن أبي رجاء عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قانعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلمة، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. كن ورعا. الورع هو أول درجة في الزهد، كما أن القناعة أول درجة في الرضا، فالورع أول درجة في الزهد. هناك الفقه الفقيه، وهناك الورع، وهناك الزاهد. ثلاث أحوال للعبد مع الله. الفقيه يتعامل فيما تحقق حله، هذا الفقيه الدين، يعرف الحلال من الحرام ويتعامل فيما تحقق حله، ويبتعد عن أشياء، عن الأشياء التي تكون محرمة، يتجنب ما تحقق حرمته ويتعامل فيما تحقق حله، وأحيانا يتناول الأمور المختلف فيها في الحل والكراهة، فيتناول المكروه أحيانا، هذا هو الفقيه. أما الورع فيتجنب الأمور المشتبهة بين الكراهة والتحريم، فلا يتناولها أصلا، هذا هو الورع. أما الزاهد فلا يتعامل إلا بقدر الحاجة من المباح، بقدر حاجته من المباح، ولا يتناول من المكروه شيئا، ولا يأخذ من المباح أكثر من حاجته أصلا، ده الزاهد. كن ورعا تكن أعبد الناس. لا شك، لأن الورع اتقى المشتبهات، الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات، فالفقيه تجنب الحرام وتعامل مع الحلال ووقع في المشتبهات أحيانا، أما الورع ترك المشتبهات، والزاهد لا يتعامل إلا مع الحلال فقط ولا يتعامل مع الحلال فيأخذ منه فيشبع، بل يأخذ بقدر حاجته فقط، وما زاد يتركه. كن ورعا تكن أعبد الناس. فالعبادة مش كثرة صلاة ولا صيام ولا حفظ قرآن ولا بسبسة باللسان، بقدر ما هي تعامل وسلوك في الحياة ونظرة للحياة. هل قلبك يتطلع بما ليس في يدك؟ يتطلع قلبك بما في يد الناس وأنت تصلي في اليوم 100 ركعات؟ لا تكن عابدا. غيرك يصلي لا يصلي إلا الفرائض وقلبه لا يتطلع بما في يد الناس، هو أعبد منك، هو أكثر منك عبادة، وأنت تصلي 100 ركعات وقلبك متطلع لما في يد الناس. فالعبادة الحقيقية هي فطم النفس عما سوى الله عز وجل، فطم النفس، تفطمها تماما. والورع هكذا، لا تحدثه نفسه بالأمور المشتبهة مخافة أن يقع فيما حرم الله. كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قانعا، قانع تكن أشكر الناس، لأن الإنسان لو لم يرضى بما قسمه الله له لا يقول الحمد لله بقلبه، بل يقولها بلسانه. إن لم يرضى بما قسمه الله له، حتى لو أتاه بعض المال، طالما يستقل هذا المال، حتى لو قال الحمد لله بلسانه فقلبه لا يقول الحمد لله، لأنه يريد أكثر، فطالما يريد أكثر يبقى لا يكون شاكرا. والعبد الشكور هو الذي لا يجد، لا يستشعر في الأكوان أن هناك منعما غيره، تستشعر أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك دون الخلائق، ووسع عليك دون الخلائق، حتى ولو لم يكن معك مال فأنت تقول الحمد لله، لأنك ترى العطاء في عين المنع، فتحمد الله على المنع كما تحمده على العطاء. كن قانعا تكن أشكر الناس، لأن الشكر ليس باللسان فقط، بل الشكر الحقيقي هو شكر القلب. تقول لبعض الناس أنا ممنون منك، ممنون يعني تستشعر أنه غرقك، غرقت في أفضاله فتعجز أن تشكره، فتقول أنا ممنون. فإذا استشعرت ذلك مع ربك بقلبك حتى ولو لم تنطق بلسانك فأنت من أشكر الناس. لكن كيف تقول الحمد لله وأنت غير قانع بما أقامك الله فيه من رزق ووظيفة وزمن، حتى الزمن الذي أقامك الله فيه تندم أن الله سبحانه وتعالى لماذا خلقتني في هذا الزمان الذي يمتلئ بالفتن، لماذا لم تخلقني يا ربي أيام الرسول وكنت مع الصحابة، ولماذا ولماذا ولماذا خلقتني في مصر وكنت أريد أن أكون بجوار الكعبة أو أكون بجوار نبينا في المدينة، ولماذا خلقتني من هذه الأسرة ومن هذه البلدة، ولماذا أدخلتني هذه الكلية، ولماذا وظفتني هذه الوظيفة، ولماذا رزقتني هذه الزوجة، ولماذا أعطيتني هذه هؤلاء الأبناء. طب أنت راضي بإيه بقى؟ راضي بإيه؟ ولماذا أعطيتني هذا البيت الذي أسكن فيه، في هذا العنوان الكئيب، في هذه الطريقة الصعبة؟ وبعدين طول النهار عندك ورد تقول الحمد لله 1000 مرة، لكن شوف قلبك ما بيقولهاش ولا مرة. فما ينفعش، ما ينفعش الحكاية دي. لازم تعرف ان الله سبحانه وتعالى اقامك في احسن الاختيارات لك. يعني الله سبحانه وتعالى استعرض جميع احوالك في جميع الازمنة وفي جميع الدهور وفي جميع الظروف، واختار لك افضل شيء لك. ولو اطلعت أنت وأطلعك الله على كل الاختيارات لاخترت ما أقامك فيه، ولا تتمنى إلا ما أقامك فيه لو أطلعك على الحكم. فعلى شكل لا تتمنى إلا ما أقامك الله فيه، هو ده، هو ده دواك وداءك، يعني الذي أنت فيه دواءك وداءك، فاعرف ذلك. فإذا عرفت ذلك استسلمت وسلمت أمرك لله. وكن قانعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنة. ودي بقى مقام عالي عالي وصعب، لما تطبقه في الحياة صعب جدا، سهل تحفظه، كل الناس حافظ الكلام، حتى الأطفال حافظين، لكن قليل من الناس اللي ينفذه فعلا في سلوكه في حياته. ولذا إذا تحققت بهذا أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، دي درجة ولاية، تبقى ولي، تبقى ولي بالفعل. تحب لأخيك ما تحب لنفسك، تبقى من الأولية. فالولاية ما تفتكرش أنها سهلة، لأن الحقيقة دي لما تبقى في قلبك صعب تتحقق بها في الظروف المختلفة، مع من منعك ومن ظلمك ومن قطعك ومن حرمك. تحب لي ما تحب لنفسك، وهو منعك وقطعك وظلمك وحرمك، من أصعب ما يمكن، لا يستطيعها إلا من ماتت نفسه، أي من ماتت نفسه الطالبة بحقها من الناس، الطالبة للانتقام، الطالبة للظهور، الطالبة للغلبة وللقهر. فإذا ماتت هذه النفس لا تجد لها مطلب، خلاص تبقى تحب لأخيك ما تحب لنفسك، تبقى سهلة. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنة، وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلمة. لا شك أن المؤمن أرقى من المسلم، والمسلم طبعا حاجة عالية قوي، لكن المؤمن أعلى. إنك تحسن للناس المجاورين ليك تبقى مسلم، لأنهم سلموا من لسانك ويدك بإحسانك. ما أقل الإحسان أن يسلموا من لسانك ويدك، ده أقل إحسان ممكن. لا يشترط أنك تعطيهم مال أو تعاونهم، على الأقل يسلموا من لسانك ويدك الأول. فإذا سلموا من لسانك ويدك تبقى مسلم. إذا أحببت في قلبك لهم ما تحب لنفسك بقيت مؤمن، ارتقيت. إذا بدأت تحسن إليهم وتؤثرهم على نفسك بقيت محسن، ودي أعلى. يبقى مش تحب ليهم ما تحب لنفسك، ده أنت تحب لهم أكثر مما تحب لنفسك، ده محسن. زي الأب مع ابنه والأم مع ابنها، الام مع ابنها تحب له ايه؟ تحب له اكتر ما تحب لنفسها، لو هي جائعة وهو جائع، حتى لو لم يكن جائع ابنها، ولكن يشتهي هذا الطعام وهي جائعة تعطيه وهو ليس بجائع، لمجرد انه يشتهيه فقط، يعني تحب له اكثر مما تحب لنفسها، فهي مع ابنائها محسنة. فاذا كنت انت مع الناس كالأم مع أبنائها صرت محسنا، ودي أرقى درجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يأكل من الجنة وهو بين الناس، الحواريون أكلوا من مائدة من الجنة وهم أدنى حالا كثيرا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالرغم من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه حتى لا يشبع وغيره من المسلمين جائع صلى الله عليه وسلم، فكان يحب للناس أكثر مما يحب لنفسه. الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هتبان الحكاية دي، هيفتح الجنة ويدخل الناس وهو بره لحد ما كل أمته تدخل، وبعدين يدخل بعدها صلى الله عليه وسلم. شوف انت لما بتبقى بتركب الأتوبيس ولا بتركب المواصلات ولا حاجة ومعاك أولادك بتعمل ايه؟ تطمئن الأول وتركبهم كلهم، وبعدين تروح انت ناطط والأتوبيس بيتحرك، يعني تبقى انت آخر واحد عشان تطمئن الأول على الكل. فشفت الرسول صلى الله عليه وسلم كيف ان ربنا رفع مقامه لاجل هذا، لاجل احسانه للناس، فهو اكثر الناس احسانا للناس صلى الله عليه وسلم. حتى في مقام الشفاعة يشفع ويقف مع الناس حتى ينتهي. سأله احد الصحابة اين اجدك يا رسول الله يوم القيامة؟ قال عند الحوض او عند الميزان او عند الصراط او على باب الجنة، لا اخطئ هذه المواضع. يعني مشغول بيطمئن على أمته في كل مراحلها. وقت الحساب هتلاقي رسول الله جنبك، وقت تجاوزك للصراط تلاقيه جنبك بياخد بإيدك، وصلت عند باب الجنة يدخلك ويقولك مقامك فيه صلى الله عليه وسلم. طب وبعدين؟ مش هيدخل بقى معاك، ده هيطلع يجيب الباقي، يخرج يجيب لسه الباقي. يبقى شوف الإحسان ده، إحسان الأب لولده بل أشد. يمكن الأب هيدخل الجنة ويستنى اولاده يقولوا هو قاعد جوه الجنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا. فهمت معنى بقى ازاي تحب لاخيك ما تحب لنفسك، وبعدين ازاي بعد كده تحب لاخيك اكثر مما تحب لنفسك؟ دي مقامات تانيه اعلى. انت بس توصل لمرحله احسن الى من جاورك بس عشان تبقى مسلم، وبعد كده فكر ازاي تبقى مؤمن. يعني ابتدي الاول تبقى مسلم. المسلم ايه هو يا رسول الله؟ من سلم المسلمون من لسان وعيد. وانت مؤذي حيثما حللت قاعد تأذي الناس، مش انت يعني اللي حاضر، الشخصية الوهمية اللي احنا بنفترضها موجودة بينا، مش شرط انت يعني الكلام موجه ليك. وبعدين اللي على راسه بطحة اهو بيحسس عليه، حيثما حللت انت مؤذي، فازاي تقول انا مسلم؟ المسلم اول حاجة انه حيثما حل يسلم ويسلم منه الناس، حيثما حل يسلم ويسلم منه الناس. لكن أنت حيثما حللت لسانك شغال تأذي الناس بلسانك، وتأذي الناس بنظرتك، وإذا تكلمت تأذي الناس حتى بتعليقك، تقول تعليق يوجع اللي قدامك، حتى الكلمة اللي بتعلق بيها على الموضوع اللي بيعرض عليك كلمة توجع اللي قدامك، يقوم ينسى موضوعه ومشكلته ويفتكر كلمتك أنت السخيفة اللي هي جرحته اللي هي تعبته، وفي الاخر بعد ما جرحته ماسك السبحه وشغال، سيبني بقول وردي وردي ايه وردي ايه يا سيدي. ده انت لما تدخل السرور على قلبه احسن من 100 ورد لو تفهم. فابتدي الاول كن مسلم، وبعد كده عود نفسك ازاي تبقى مؤمن، وبعد كده حاول تبقى محسن. واقل الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب، تميت الخشوع في القلب، تميت الاتعاظ، تميت التفكر. تملي الإنسان المنبسط زائد عن اللزوم ده تلاقيه بعيد عن العظة وبعيد عن الاتعاظ، المنبسط زائد عن اللزوم، فالانبساط الزائد يعني له مشاكل كبيرة، والصالحين كانوا يعني يخافوا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين الناس منبسطا علشان يعني يؤلف بين قلوبهم، وكان دائم الأحزان بينه وبين ربه صلى الله عليه وسلم لكمال اتعاظه بربه وخشيته صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما وصفوه قالوا كان دائم البشر، وفي وصف تاني متواصل الأحزان. فاللي وصفه دائم البشر وصفه حاله مع الناس، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان دائم البشر، كان لا يخفي بشره عن أحد صلى الله عليه وسلم. وأقل معروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، أقل المعروف أنك أنت تلقاه بس مش بوجه عابس، بوجه طلق. ده معروف أحسن ما تقعد تقرأ قرآن وأنت قاعد عابس، كل واحد يجي لك يا ساتر يقول إيه ده؟ المصريين يقولوا يقطع الخميرة من البيت، مش كده؟ وشه يقطع الخميرة من يعني الخير. ده مثل مصري، الجماعة غير المصريين يمكن ما يدركوش هذا المعنى، ويمكن عندهم في بلادهم أمثلة توافق هذا برضه. إن الإنسان العابس ده مجرد الإنسان ينظر له كده يجد أن الخير كله انقطع لوجود عبوسه، لأن العبوس دليل عدم الرضا. وأقل الضحك، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقيل الفقراء أموات إلا من أحياه الله تعالى بعز القناعة. الفقير في الدنيا اللي هو بقلة العرض، اللي ما عندوش عرض كتير، لا عنده مال كتير ولا عنده صحة كتير ولا عنده سعة في داره ولا سعة في حياته، وغير راضي، وغير راضي، يبقى ميت، لأنه مسكين، لا طال دنيا ولا آخر، لا استريح في دنيته ولا استريح في آخرته. يبقى الفقراء أموات، الفقراء اضطرارا مضطرين لضيق رزقهم وهم غير راضين كالميت. إلا من أحياه الله تعالى بعز القناعة، لو قنع بقى بما هو فيه ربنا يحوله إلى حي بقى. فرق كبير بين الحي والميت، يحيا حياة طيبة بقى، يتحول فقره إلى عز، ويتحول فقره إلى غنى بالله. الإمام الشافعي بيقول إيه؟ الغنى عن الشيء لا به، الغنى عن الشيء لا به، لا بالشيء، لأنك إذا استغنيت بالشيء افتقرت للشيء فتكن فقيرا. وأنت نفسك إذا أعطيت إنسان أي عطاء ثم أبى أن يأخذه تقول استغنى، تقول عرضت عليه فاستغنى، استغنى أي فيه غنى، أي طلب الغنى. ولكن إذا مد يده يده وأخذه فقد افتقر له، وإذا افتقر للشيء يكون فقير، وإذا استغنى عن الشيء يكون غني. شوف الإمام الشافعي بقى بحكمته يقول لك إيه؟ الغنى عن الشيء لا بالشيء، الغنى عن الشيء لا به، حكمة، حكمة عالية. الرسول صلى الله عليه وسلم في أول البعثة عرض عليه أن يجمع له المال ويكون أغنى العرب من أولها، عملي استغنى، أبى. عرض عليه ياخد الرياسة، عايز الزعامة هنديها لك، استغنى. عرض عليه من الخلق أن يعطوه فيكون أغناهم، أبى أن يأخذ من يد الخلق. طيب عرض عليه من الحق أن تكون جبال مكة له ذهب ولغيره تراب، أبى أيضا، حتى لا يكون غناه بالذهب بل يكون غناه بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الغنى من الخلق ومن الحق فأبى من كلاهما إلا أن يكون غناه بالحق صلى الله عليه وسلم. وعلشان كده قال وراودته الجبال الشم من ذهب فأراها أيما شمم وأكدت زهده فيها ضرورته فإن الضرورة لا تعدو على العصم. فالفقراء أموات، ميت لأنه منهك، منهك في تطلعاته إلى ما ليس في يده بعدم رضاه، بسخطه وضجره، كالميت معذب، معذب في قبره. وقبره هنا هو نفسه، كأن نفسه دفنت جو داخل طلباته وحرصه وعدم رضاه، فصار كالميت المعذب في قبره. فإذا خرج من هذا بالرضا واليقين خرج إلى الحياة الواسعة، اتسعت أمامه الحياة واتسعت أمامه نفسه. الفقراء أموات إلا من أحياه الله تعالى بعز القناعة. وقال بشر الحافي: القناعة ملك أو ملك، تنفع الاثنين، لا يسكن إلا في قلب مؤمن. يعني القناعة ثمرة الإيمان، والإيمان ثمرة الإسلام. الإسلام الناس تسلم منك حيثما حلال، ده مسلم، تحب لأخيك ما تحب لنفسك، بقيت مؤمن، بقيت بالمنظر ده على طول، ارتقيت إلى ثمرة القناعة اللي هي بداية الرضا، اللي هي بينها وبين مقام الإحسان لسه جبال ووهاد ومسافات طويلة. وأنت مطالب أن تحقق المقامات الثلاثة: مقام الإسلام والإيمان والإحسان. بشر الحافي يعني مش لاقي يلبس حاجة في رجله، هو اللي بيعظك، وانت عندك بدل الجزمة اتنين وشباشب، شبشب للوضوء، وشبشب تمشي بيه تقابل الناس، وشبشب تصلي فيه للجامع القريب، وشبشب تلبسه في الجامع البعيد، وانت مش حافي ولا حاجة. لكن بشر الحافي بيعلمك القناعة، وانت يا منتعل اكثر من نعل، مش عارف توصل للي وصل له بشر الحافي، فعرفت بقى انه الحافي ده احسن منك الف مرة. ازاي؟ لان المسألة مش مسألة يعني زينة في الظاهر بقدر ما هي زينة في القلب. هم سموه بشر الحافي ليه؟ كان عنده نعل واحد كل ما يتقطع جاره راجل بيصلح النعال، وهو راجل فقير ما بيطلبش الدنيا، فكل ما يروح له يخيطه له، وعارف انه مش هيدي له اجر، يقوم يركنه جنبه ساعة واتنين. فمرة بيقول له: يا اخي استنى، يعني واحنا بناخد منك حاجة؟ فراح قلع الفردة التانية، قال: والله ما البس نعل تاني بعد ما زلتني. واشتهر بالحافي بعد كده، ما لبست نعل تاني خالص، مشي حافي على طول ورايح نفسه. ايوه ايوه أيوة. سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الله بن محمد الشعراني يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان الأنماطي يقول: سمعت أحمد بن أبي الحوارى يقول: سمعت أبا سليمان الداراني يقول. دي سلسلة أولية، ولي بيخبر عن ولي، سلسلة كده نورانية كلهم أولياء كبار، يقول: القناعة من الرضا بمنزلة الورع من الزهد. هذا أول الرضا اللي هي القناعة، وهذا اللي هو الورع أول الزهد. وقيل القناعة السكون عند عدم المألوفات، دي علامتها بقى، هو بيعرفها هنا بعلامتها مش بيها. يعني انت عايز تعرف انت قانع ولا لا، دي علامة اعرفها، بدل ما تروح عند الدكتور يعمل لك تحاليل ويعمل لك رسم قلب ويصور لك أشعة مقطعية فيقول لك أنت عندك قناعة ولا لا، مفيش لا مكنة ولا تحليل يبين القناعة اللي في القلب أبدا. لكن في تحليل يبين أثر الحسرة اللي في القلب، يقول لك ضغطك عالي، وأنت مالك، جالك تصلب في الشرايين بسرعة كده ليه، أنت ليه حارق دمك كده ليه، تبان بقى في التحاليل الحاجات دي اللي هي أثار عدم الرضا وأثار الحرص على الدنيا، تلاقيها على طول، تلاقي الناس كلها الوقت في سن صغير تروح معهد القلب، شباب عندهم 25 سنة بسبب عدم الرضا، ومش عارف يشق طريقه في الحياة، وعايز يبقى غني وبس مسكين مش عارف يبقى غني، وعايز يتجوز وهو مسكين مش لاقي يتجوز، وعايز يسكن ومسكين مش لاقي شقة، فمش راضي عما أقام الله فيه، يوم يبتدي قلبه يهري يهري يهري، ينقلوه في معهد القلب عنده ذبحة وهو عنده 25 سنة، لحق؟ ما هو مسكين استهلك قلبه خلاص. فدي علامة عدم الرضا، عدم السكون. لكن اللي عنده قناعة تجد عند الشدائد قلبه ساكن، يعني لما يجي لك حاجة فيها شدة كل النفوس المعتادة تأباها، انت بقى تتلقاها كده بنفس ساكن راضية، تبقى انت قانع. لكن لما تتلقاها بنفس غير راضية وتقعد بقى تعافر في نفسك وتتخانق مع نفسك شهر واتنين لحد ما في الاخر تلاقي نفسك مضطر ترضى بقى، تستسلم في الاخر، بس بعد ما كنت ايه بترفض. عارف حركة الذبيح؟ قريت انت باب الذبائح في الفقه؟ يقول لك حركة الذبيح اللي هي حركة لا إرادية كده يعملها الذبيح بعد ما تنحره، بتشوفها كلنا بنشوفها في الخروف في يوم في العيد في الأضحية، تلاقي يرفس كده بطريقة لا إرادية لحد في الآخر ما يستسلم للذبح، وفي الآخر الناس تاكله. طب ما كان من الأول، أدام الناس هتاكلك هتاكلك، ما تستسلم بقى من الأول، لازم تحرك وتلغمط لنا الدنيا يعني وترش لنا الدنيا دم. أو الناس بتعمل كده ساعات مع الأحوال الدنيا. يأتي سكين القدر، سكينة القدر تذبح رغباتك، تبتدي نفسك ترفس زي الخروف ده وتطرطش بقى على اللي حواليك، ويصوت ويشق هدومه ويعمل زي حركة الذبيح، وفي الآخر يغموا عليه وبعدين يستسلم وبعدين يفوقوه وبعدين يدوله مهدئات، وبعدين بعد شهر يمشي عادي مع الناس. طب وليه الأولاني ما كان من الأول؟ الأول كده تسكن لسكين القدر، لقناعتك بأن الله سبحانه وتعالى لا يكتب لك إلا الخير. فإذا سكنت لسكين القدر اللي هو عدم المألوفات، شوف سيدنا إسماعيل قال إيه؟ ستجدني إن شاء الله صابر، ويقول للأبيه إذا أردت أن تذبحني فاذبحني من جهة قفاي حتى لا تنظر إلى وجهي فيأخذك الشفق. يعني حتى هو بينصح أبوه إزاي يذبحه. شوف قد إيه كمال الرضا، شوف كمال الرضا واليقين. لكن ما قالوش كده سيدنا إبراهيم فرح جري منه، فسيدنا إبراهيم بعت وراه 5 6 يقبضوا عليه وكتفوه عشان يذبحه، ما حصلش. ما هو لو جري كان هيقبض عليه برضه، كان هينفذ كلام ربه برضه، بس كان ساعتها هيرفس بحركة الذبيح لحد ما يستسلم لقدر الله. فهل انت بقى بتسكن للأقدار ولا زي خروف العيد مع الأقدار؟ فشوف الإنسان كده مع الأقدار، بيبقى زي خروف العيد بيرفس، يبقى ده ما عندوش قناعة أصلا، ويبقى ربنا بعت له هذا القدر علشان يعرف في نفسه إنه لسه خروف، لسه خروف. فأنت عايز تبقى خروف ولا إنسان؟ هي دي المسألة. أدي كلام الشيخ، فيقول لك السكون عند عدم المألوفات، يعني عند عدم المألوف. المألوف إن الناس الفها تحب المال الكثير، تحب العافية، تحب إنها تحقق رغباتها، كل ده المألوف. لما يفقد هذا المألوف يعمل إيه؟ يتحرك حركة الذبيح، يرفس، والناس كلها تتلم، الجيران كلها تاخده بالحضن، معلش، وتطبطب عليه، اهدى، لكن هو مش مستحمل. زي الخروف بالظبط اللي قاعد يطرطش ويقول كلام، يطرطش على الناس، عدم رضا، ليه يا رب عملت كده؟ ليه مش قاعد يعوص الناس بالدم، بالدم بتاعه، بس في صورة ألفاظ، نفس تصرفات الذبيح المسكين اللي بيدبح. يبقى ربنا عمل لك الخروف بيرفص علشان يقول لك لنفسك ما ترفصيش كده لما يأتي سكين القدر. لأن الخروف ده ذبح بسكين إيه؟ بسكين الحل، ربنا خلقه عشان كده، عشان يؤدي وظيفته دي. فكذلك ربنا خلقك في هذه الدنيا عشان يبتليك، وبيبتليك مش عشان يعذبك، عشان يرقيك. فطالما بيبتليك عشان يرقيك، يبقى أنت تفرح بالترقية. أنت دلوقتي راجل موظف بتشتغل في شركة في مكتب صغير 7 ساعات في اليوم، قالوا لك احنا هنخليك مدير عام بس هتيجي 9 ساعات، هيفرح قوي، مع ان ساعات العمل زادت ومسؤولياته زادت وشقائه في العمل زاد، الا انه لما عرف انها ترقية يفرح ولا ما يفرحش؟ يفرح، مع انها فيها ابتلاء، هيقعد مدة اطول. يقولوا لا احنا هنخليك بعد كده وزير، يقوم الوزير يطلبوا الفجر، تعالى حصل انفجار عند سيدنا الحسين، يسحب من النوم قبل ما يبقى وزير ولا حاجة، زيك هيقعد كده يفتح الراديو ويقعد كده رايق ويتمطع ويسمع الأخبار. لكن هو عشان بقى وزير لازم يبقى في الأحداث، في قلب الأحداث، مش كده ولا لا؟ لما ترقى تعب ولا ما تعبش؟ تعب، لكن هو فرحان بالتعب ده، ليه؟ لأنه شايف إنها فيها ترقية. فإذا أنت فهمت إن كل ابتلاء من الله لك في الدنيا ما هو إلا ترقي في الآخرة، هتتلقى بنفس هادئة بقى، تبقى مبسوط لأن ربنا بيرقيك، لأن ربنا سبحانه وتعالى يأخذ بيدك إليه لضعف أعمالك، لأن مقامك عنده أعلى من عملك، فلو سابك لعملك وثواب عملك مش هتوصل لمقامك، يقوم يعوض ويجبر نقص أعمالك الصالحة بأنه يدخلك لجنة رأفة ببعض الابتلاءات عشان يرقيك. فإذا فهمت المسألة كده هتسكن عند عدم المألوف. فإذا سكنت عند عدم المألوف دي أول علامة للرضا اللي هي القناعة، بداية الرضا. شفت بقى العلماء دول فاهمين القلوب ازاي وفاهمين الناس ازاي؟ علماء قلوب صحيح. لو تروح لدكتور تقول له يا دكتور انا الكوليسترول عالي وضغطي عالي وباخد الادويه وبرضه ما بيقلش، اعمل ايه؟ يقول لك يا اخي ما تشدش اعصابك، حاول تهدي نفسك شويه، ما تتنرفز. طيب وانت ما انت غصب عنك بتتنرفز، لكن لو علمك ازاي ترضى، لو علمك ازاي تقنع، مش هتحتاج تاخد مهدئ ولا هتحتاج تروح له اصلا. هو نفسه بيقول لك كده وهو ضغطه عالي وهو نفسه الكوليسترول عالي، لان هو نفس الدكتور برضه مش راضي باللي هو فيه، وقاعد يبص على الدكتور زميله اللي جنبه عشان عنده عيانين اكتر، وعلشان راكب عربيه افخم، وعلشان شهرته اوسع، فحتى غير راضي بما اقام الله فيه، ففقد الشيء لا يعطيه. فكل حاجة يحط همه في ايه؟ يكتب لك في ادوية. يعني ماشي صناعة انت، ماشي بالصناعة. لا، احنا عايزينك تمشي بالايمان، تمشي بالايمان فتستريح. السكون عند عدم المألوفات، يعني عدم منازعة الحق فيما اجراه عليك من ابتلاء. ادي كلام الشيخ، عدم منازعة الحق فيما اجراه عليك من ابتلاء. يجي لك كده على قلبك احلى من العسل. يا اخي ده الناس المصريين العوام يقول لك ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، وانت تدعي ان ربنا حبيبك. مش انت بتدعي ان ربنا حبيبك؟ الواحد يقول لك ايه انا بحب ربنا قوي، وبين اول ما يدوس شوك ايه يا رب بس عملت. او انت ايه بتحب؟ وانت لو بتحبه ترضى بقدره، مش كده برضه؟ وقال ابو بكر المراغي العاقل: من دبر امر الدنيا بالقناعه والتسويف، وأمر الآخرة بالحرص والتعجيل، وأمر الدين بالعلم والاجتهاد. يا سلام، كلام جميل والله، جزاهم الله خير. العاقل من دبر أمر الدنيا بالقناعة والتسويف. أنت عايز حاجة في الدنيا وما جتهاش، تقوم تهدي نفسك زي ما يبقى عندك ابن وفي ثانوية عامة يقول لك يا بابا أنا لو جبت مجموع كويس قوي دخلت احسن كليه تعمل لي ايه؟ انا عايزك تجيب لي عربيه، وانت اصلا ما عندكش فلوس تجيب له عجله حتى، لكن برضو عايز تشجعه تقول له بس ان شاء الله، بس تجيب مجموع ان شاء الله ربنا يسهل. تسويف. يوم يجي له كده هو حرص وبتاع وينجح ويجيب المجموع الحلو، وبعدين يجي يقول لك فين العربيه؟ ان شاء الله قريب، قريب ان شاء الله، اقرب فرصه. امتى يعني؟ ان شاء الله يا ابني اقرب، والله اقرب فرصه هجيبها لك. يوم هو يبقى مبسوط. تسويف. كذلك نفسك زي الطفل دي، كل ما نفسك عايزه حاجه وهي مش في ايدك قول ان شاء الله شويه كده ربنا يسهل هجيبها لك، هجيبها لك. زي العيل الصغير عايز كيس شيبسي، كيس شيبسي، قول له حاضر هجيبه لك بس اما نوصل المحطه الجايه، طب بس اما ننزل، طب اما نروح، طب اما ننام شويه ونستريح ونقوم بالليل، طب بكره بقى وانت رايح المدرسه، هو رايح طب اما تيجي علشان العيال ما تشوفش في ايدك الشيبسي وتغيظ العيال، تيجي وهو جاي بقى بعد المدرسه تقول له ما انا لو جبته لك دلوقتي هتاكله هتستد نفسك ومامتك عامله لك الغدا، وهكذا. تفضل تسوي زي ما بتعمل مع عيالك كده، اعمل مع نفسك لانها اعيل من عيالك. نفسك دي وانت عندك 60 و70 سنه لسه في كي جي 1، لسه عايزه متعلقه بجيلاتي ومتعلقه بكل حاجه، بس الجيلاتي بتاع الطفل غير الجيلاتي بتاع الكبير. كل واحد ليه الجيلاتي بتاعه، وكل واحد ليه الملبس بتاعه. فانت برضو سوف معاها زي ما بتسوف مع اولادك. فهمت ازاي؟ يعني بعدين ان شاء الله تقنع بما اقامك الله فيه وان شاء الله ربنا يسهل. من دبر امر الدنيا بالقناعه والتسويف، يقنع بما اقام الله فيه وان شاء الله في الحاجه اللي عايزها في المستقبل يقول لها ان شاء الله ربنا يسهل، يقوم ايه يهديها شويه، ده المنوم بتاعها. طب وامر الاخره بالحرص والتعجيل، شوف ربك يقول وسارعوا الى مغفره من ربكم، سارعوا انما في الرزق في امور الدنيا يقول لك فامشوا في مناكب وكلوا من رزقه، يبقى في امور الدنيا يقول لك امشي، وفي امور الاخره سارع وسابق، مش كده؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يبقى الحرص يكون في امور الاخره، والتعجيل في امور الطاعه، والتسويف في امور الدنيا. لكن الناس بالعكس، العوام بالعكس، تيجي تقول له انت ناوي تصلي امتى؟ يقول لك ان شاء الله انا حواظب على الصلاه، بس لما اجوز العيال، بس لما اخلص شغلي ده، بس لما اتنقل واترقى، بس لما اتخرج، بس لما اعمل مش عارف ايه. طول النهار بيبسبس، بيأجل امور الاخره يسوفها، وامور الدنيا يعجلها. يبقى ده العامي، لكن اللي عنده بصيره مختلف، امور الاخره يعجلها وامور الدنيا بيسوفها. وامر الدين يعمل فيه ايه؟ بالعلم والاجتهاد. لازم بقى، ما هو الدين قائم على العلم الاول، لان اللي فات كل ده ثمره العلم. انا هسوف امور الدنيا واردي نفسي بما اقام الله لي فيه ليه؟ لان انا علمت ان الله سبحانه وتعالى يقدر لي افضل الاشياء، رحيم بعباده، لطيف بعباده، لا يريد بعباده الشقاء. لما عرفت هذا كانت ثمرتها ايه؟ تسويف امور الدنيا والرضا بامور الدنيا. ولما علمت ان هناك في اخره وفي حساب، كانت ثمرتها ايه؟ التعجيل لامور الاخره. فالعلم كل اللي فات ده بيبقى ثمره العلم، تبدا بالعلم ثم بعد ذلك تعطي ثمره هذا كله. وقال ابو عبد الله بن خفيف: القناعه ترك التشوف الى المفقود والاستغناء بالموجود. دي سهلة. تيجي تسأله انت نفسك في ايه؟ يقعد يفكر كده ما يلاقيش حاجة يقولها. يعني مش متشوف في اي شيء مفقود. يبقى ده قانع. انما تيجي تسأل واحد نفسك في ويقعد ينهج، مش عارف يبلع ريقه من كتر ما نفسه في حاجات كتير قوي. يبقى ده غلبان خالص. لكن التاني القانع نفسك في ايه؟ يقول له طب استنى بس هفكر. الحمد لله، والله ما نفسي في حاجة يا ابي، والله أنا ما نفسي في حاجة، يا سلام، الحمد لله. يبقى ده إيه؟ مش متشوف لمفقود. هل أنت كده؟ شوف الصحابة لما الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لأحدهم تمنى علي، يعني نفسك في إيه؟ مش كده برضه؟ هو تمنى علي يعني نفسك في إيه؟ يوم يقول له إيه؟ أريد أن أكون معك في الجنة. الله، يبقى ده نفسه في أمور الآخرة، مش نفسه في امور دنيا خالص. شوف همتهم بقى. واللي بيقول له كده مين ده؟ بيقول له خادم، ده خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يبات على باب بيت النبي لانه ملوش بيت يأويه، ومش متزوج، ولا عنده حتى نعل يلبسه، ولا عنده فرس يقضي بيه مشاويره، ولا عنده حتى حماره يقضي عليها مشاويره، يعني عندوش حاجه خالص، يعني نفسه في حاجات كتير. على الاقل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم انا نفسي اتجوز، ونفسي يبقى ليا بيت، ونفسي يبقى ليا فرس وسيف عشان اجاهد في سبيل الله. ايه الحلاوه دي؟ حاجات حلوه كلها امور دنيا، لكن حتى الحاجات دي اللي هي فيها شميمه الدنيا واخره مش عايزها، وعايز اخره صافي. عشان تعرف همه الصحابه بس. يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ او غير ذلك، قول حاجه ثانيه اقدر اعملها لك بسرعه كده، اقدر اعملها لك بسرعه. لان الدنيا في ايد النبي مفاتيحها كلها في لحظه. لكن الاخره لسه ما جاش وقتها. والرسول صلى الله عليه وسلم عايز يسعده في الحال، لانه رحمه للعالمين، هو عايز يسعده في الحال دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الاخره لسه جايه بعدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم عايز يسعده دلوقتي، يقول له او غير ذلك، حاجه كده سريعه كده. يقول لا، لا غير ذلك يا رسول الله. قال اذا اعني على نفسك بكثره السجود. شوف قد ايه بقى. يبقى القناعه علامه ثانيه للقناعه. العلامة الأولانية مفيش حركة المذبوح عند إيه؟ عند سكين القضاء والقدر، ما تبقاش زي الخروف المذبوح، عيب. يقولوا لك شوف أبوك مات، تقعد ترفص. ابنك مش عارف جرى له إيه، تقعد ترفص، طول النهار قاعد بترفص وأنت خروف. الله، إمتى هتستسلم لقدر الله بقى؟ يا خروف، إمتى؟ عيب، أنت إنسان، كرمنا بني آدم. فهمت؟ جاي على صورة ايه؟ على صورة الانبياء والرسل والاولياء. ربنا خلقك على هذه الصورة، عايز ترجع كالانعام؟ لما تتذبح تعمل كده؟ عيب. فهمت ازاي؟ يبقى دي اول علامة، السكون عند عدم المألوف، مفيش حركة مذبوح. والعلامة التانية ترك التشوف للمفقود، طالما حاجة مش معاك انت مش باصص لها ولا حريص عليه. والاستغناء بالموجود، اللي عندك يا سلام مفيش احلى من كده، هو ده اللي عندك مستغني بيه، مش قاعد بتاكل في طبقك وبتبص للطبق اللي قدامك، بتشرب من كوبايتك وتبص الكوبايه اللي في ايد اللي قدامك، بتركب عربيتك واقف في الاشاره وباصص للعربيات اللي حواليك كلهم، كل العربيات اللي حواليك حلوه اللي عربيتك جت نانيل بحظنا الهبات، كل الناس اللي ماشيين في الشارع احلى مني شكلا واكتر مني شياكه في اللبس جت نانيل بحظنا الهبات، ماشي مش عاجبه حاجه خالص خالص في نفسه. ليه كده؟ ليه كده يا اخي؟ احمد ربك، ده انت فيك نعمه انك انت مسلم في وسط خلق الله، ربنا حرم منها ناس مليارديرات معاهم اموال طائله في الدنيا ومحرومين منها. طيب هقول لك، ابو بوش اللي قاعد في البيت الابيض اللي عنده 140 اوضه في البيت الابيض، عنده 140 حجره في البيت الابيض وعنده حرس ومتصور وهما ان هو في ايده الحل والعقد، وهي اوهام، محروم ان يقول قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، محروم منه. ولو قلتها له قلت له قل ورايا يقعد يناقشك فيها، يقول لك مش قادر، ما ينفعش، ازاي احد، ازاي لم يلد، ازاي لم يولد، شوف انت بقى بتقولها وانت مقتنع بيها ازاي ومؤمن بيها ازاي، هو محروم منه. دي تساوي ايه بقى؟ تساوي كم مليون دولار؟ دي تساوي كم مليون دولار؟ قل هو الله احد اللي انت بتقولها كده بنفس راضيه، دي تساوي كم مليون دولار؟ حبك للنبي اللي في قلبك ده يساوي كام مليون دولار؟ ناسي النعم دي كلها وقاعد تبص على واحد راكب عربيه حلوه يا اونطجي، وبعدين يجي ينزل منها تلاقي يرداق صليب، طب ياخدها ويغرق بالصليب اللي هو ده. احمد ربك، ده انت في نعم كبيره بس انت اللي مش واخد بالك. ترك التشوف الى المفقود والاستغناء بالموجود. وقيل في معنى قوله تعالى لا يرزقنهم الله رزقا حسنا، يعني القناعة. وقال محمد بن علي الترمذي القناعة رضا النفس بما قسم لها من الرزق، رضا النفس من جوه، مش نفسك قاعدة بتنزعك وتقول انا قاعد تطبطب عليها وهي توقوق وقاعد تهدهدها وهي بتوقوق، لا نفسك هادية خلاص، مش زي العيل الزنان طول النهار قاعد يزن، لا عارف تنام منه ولا عارف تعيش معاه، هي نفسك كده، هترضيها بقى وتهدهدها ولا تسكت؟ طب رضعها يا سيدي، رضعها بالتسويف، اعمل له رضع وحط له فيها ميه سخنه ونقطه سكر، يقوم يفتكر ان هي لبن ويسكت، سكت وبالتسويف. مش الصحابي لما جاله الضيوف بالليل قال لها خليهم ياكلوا وولعي على النار علشان الاطفال يفتكروك بتعمل لهم اكل لحد ما يناموا، يعني هديهم بالتسويف، سوف مع نفسك هتلاقي تتينة كده تقعد طول النهار تمصمص فيه علشان تهديها شوية. رضا النفس بما قسم لها من الرزق. ويقال القناعة الاكتفاء بالموجود وزوال الطمع فيما ليس بحاصل، كله معنى واحد بس كله بيعبر عنه بألفاظ مختلفة. وقال وهب إن العز والغنى خرجا يجولان، يعني العز والغنى ماشيين خارجين يتمشوا في ساعة عصاري كده كويس، بيتصور إن العز والغنى دول بني أدمين كده ماشيين يتمشوا. إن العز والغنى خرجا يجولان يطلبان رفيقان رفيقا، فلقي القناعة فاستقر، ماشيين بيدوروا على حد كده يصلح إن يتمشى معاهم، العز والغنى عايزين واحد رفيق معاهم يفضل معاهم على طول يرافقهم، فضلوا ماشيين يبصوا لقوا القناعة خدوها رفيق، يبقى القناعة ثمرتها العز والغنى. شوف الإمام الشافعي يقول إيه، علمت أن القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها ممتسك، فلاذا يراني على بابه ولاذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. آدي القناعة صحيح. وقيل من كانت قناعته سمينة طابت له كل مرقة، اللي قناعته قوية كده اي اكلة ياكلها تبقى دسمة، تبقى كباب، تبقى الطعمية قدامه كباب طالما قانع، واحلى من الكباب. شفت ازاي؟ اذا كانت قناعته سمينة طابت له كل مرقة. شوف انت المرقة بتبقى حلوة لما تبقى ايه، لحمتها سمينة، فلما تبقى القناعة سمينة يطيب لك المعيشة، كل المعيشة تغمسها بالقناعة تلاقيها ايه ده، ولا الزبدة، الزبدة البلدي احلى. فهمت ازاي؟ من كانت قناعته سمينة طابت له كل مرقة، ومن رجع الى الله تعالى على كل حال رزقه الله القناعة. إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني رجع كل حال أقيم فيه رجعه أنه من الله، فرضي به لكونه من الله. مش طول النهار كل ما يحصل له حاجة شوف فلان السبب، لولا أنت ما كنتش مش عارف إيه، ولولا أنت ما كنتش عملت إيه، وقاعد طول النهار يلوم في الناس كأن الناس فاعلة. طب وأين الفاعل المختار؟ هو الله. فترجع كل أمر إلى الله، مش أنت السبب وأنت السبب وأنت السبب، ومش قلت لك نظام، مش قلت لك ده ما ينفعش، مش قلت لك دي حياة وحشة متعبة. في ستات تعيش مع جوازهم بنظام مش قلت لك، سياسة مش قلت لك، كل ما يعمل حاجة ويقع تقول له مش قلت لك، مش تخفف عنه، كأنها بالظبط بتشمت فيه. فما يعني ما تبقاش صاحب ماشي بسياسة مش قلت لك، تبقى عندك شفقة ورحمة حتى مع نفسك. فمش كل حاجة يبقى فلان السبب، ومش قلت لك وانت السبب، وليه عملت كده، وانا كنت قايل لك، وانا كان قلبي حاسس، وانت طول النهار قاعد يوزع اللوم على الناس كلها. طب واين الفاعل المختار؟ التاني بيرجع كل شيء من الله، لما يحصل حاجة ما شاء الله كان وما لا شاء منكم، معلش معلش الحمد لله قدر ولطف، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه، خلاص الحكاية سهلة، ولا يضرب ده ولا يزعق لده ولا بتاع، خلاص. يبقى التاني ده بيرجع الى الله في كل امر، انما التاني يرجع للخلق في كل امر، انت السبب وانت اللي عملت كده، وانا قايل لك وما نفذتش. غزوه احد الرسول صلى الله عليه وسلم لام الصحابه، في غزوه احد لام الصحابه، كسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في خده الشريف، وخرج بالرغم انه ما كانش عايز يخرج، كان عايز يلقاهم في المدينه، لكن شباب الصحابه هم المتحمسين قالوا نخرج، عشان ما كانوش حضروا بدر نفسهم بقى، فلبس لامته بناء على مشورتهم، وبعدين بالرغم كده نزل على مشورته وخرج، وقال للرماة ما تنزلوش، ونزلوا الرماة، وده قتل وده حصل. رجع النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يقول لهم مش قلت لك، قال للحد مش قلت لك. يبقى سياسة مش قلت لك دي ليست سنة نبوية، دي سنة شيطانية، دي بدعة ضلالة في النار. مش الاحتفال بالمولد النبوي اللي تقول لي بدعه ضلاله، او اللي مش قلت لك دي بقى هي دي صحيح اللي بدعه ضلاله في النار. ليه؟ لانها بتلقي اللوم على غيرك ولا تشعر ان الفاعل هو الله، لكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هي دي السنه. الرضا بقضاء الله هي دي السنه، ان لله وانا اليه راجعون هي دي السنه، لا حول ولا قوه الا بالله هي دي السنه، الرضا بقضاء الله هي دي السنه، مش كده برضو؟ وقيل مر أبو حازم بقصاب معه لحم سمين، يعني عدى على جزار عنده لحمة حلوة، حتة لحمة معلقة كده، وهو يمكن ما دقش اللحمة بقاله شهور، فقال خذ يا أبا حازم فإنه سمين، حتة حلوة خذها تستاهل بقك. فقال ليس معي درهم، ولا درهم معي. فقال أنا أنظرك، خذ بالأجل. فقال نفسي أحسن نظرة منك، طب بدل ما تنظرني أنت ما أنا نفسي تنظرني، ويبقى انا عزي في نفسي، مش كده احلى؟ اذا غلى الشيء ارخصته، اذا غلى الشيء ارخصته، ارخصته يعني ما اجيبوش. انا كنت بجيب ازازه الزيت بخمسة جنيه، بقت بعشرة، مش هجيب زيت، يبقى مش هدفع حتى الخمسة جنيه، بقت ارخص. اذا غلى الشيء ارخصته، كان سيدنا ابراهيم ابن ادم دي سياسته، سياسته في الدنيا كده، الحاجه اللي تغلى ما يجيبهاش، وعارف والله السياسه دي ترخص الاسعار، السياسة دي بالفعل على مستوى السوق والناس التجاريين يفهموا الكلام ده. السياسة دي لو كانت على مستوى الناس كلها هتلاقي الأسعار ترخص. طب جرب كده ان اللحمة الناس تبطل تاكل لحمة لمدة شهر، هتبص تلاقي كيلو اللحمة بدل ما هو ب 30 جنيه دلوقتي هيعرضوه عليك ب 20، طب يكملوا شهر هيبقى ب 15، طب يكملوا شهرين كمان ياه هيوزعوه على البيوت، لحسن يحمض. هي دي الحقيقة، إذا غلى الشيء أرخصته. فهو بيقول له يا أبا حازم أنا هدي لك اللحمة وبالأجل براحتك، تدفع فلوسك براحتك، أنا أنظرك. فقال نفسي أحسن نظرة لي منك. على الأقل بدل ما أنا أبقى مديون ليك أبقى مديون لنفسي، الحكاية سهلة، بيني وبين نفسي أنا أعذر نفسي، لكن أنا بيني وبينك أنت مش هتعذرني. كل الناس اللي ماتوا ركباهم الديون ما كانش عندهم قناعة. ليه؟ قاعد ياخد قروض من البنك ده وقرض من البنك ده ويوسع تجارته هنا ويعمل هنا ويعمل هنا، وفي الآخر مسكين يبقى عايش حياة كده منتفخ أمام الناس إنه هو من الأغنياء وهو أفقر خلق الله، لأنه بمجرد ما يموت ياخدوا العربية يبيعوها في المزاد عشان يسددوا مش عارف إيه، ويطلعوا عياله من الفيلا اللي كانوا ساكنين فيها ويبيعوها علشان يسددوا جزء من ديون، وياخدوا مش عارف يعني، تلاقي عياله بعد كده بيتصرف عليهم من أموال الزكاة، لأن كل اللي كان عايش فيه ده كانش ماله، كل اللي عايش فيه ده كانش ماله. أنا أخت دكتور صديقي كان متجوزها صيدلي من الصعيد، صيدلاني عنده ثلاث صيدليات في الصعيد، وشاب بقى وطالع في الدنيا، يقول لك وهو عايش يعني كان يفتح الدرج كده تلاقي رزم الفلوس، ويحجز لصديقي ده اللي هو يبقى اخو مراته، يحجز له مش عارف ايه جناح في شرم الشيخ وجناح في شيراتون، يقول ده انا جوز اختي ده ايه ده، ده راجل ما شاء الله بيكسب، ده راجل فنجاري. وبعدين مات فجأة في حادثة بعربيته، يفاجئوا ان هو واخد 1,000,000 جنيه من البنوك وما سددهاش، وكان كل الفلوس اللي قاعد بيصرفوها دي كلها فلوس بنوك مش فلوس ولا من مكسبه، والوقت سايب ولد وبنت صغيرين في الابتدائي وامهم مديونين ب1,000,000 جنيه للبنوك مش عارفين يسددوا ارباحهم، مش عارفين يسددوا ارباحهم، بس مش الدين نفسه. يبقى ده دي حياة، دي قناعة دي. طب ما كان ينظر نفسه، لا هو بقى كان عايز يبقى عضو مجلس الشعب وخد 300,000 جنيه علشان يصرف على الانتخابات، وبعدين سقط. قال ما انا لو نجحت في الانتخابات دي هعوض بقى، هبقى عضو مجلس الشعب واعمل تجارة واخد توكيلات واعمل مش عارف ايه وابقى عوض كل الكلام ده. لكن ربنا ما انظروش، مات فجأة مسكين وسقط في الانتخابات، ما قدرش يخش الدورة اللي بعدها، شغلانه ملهاش لازمه. فيبقى كل رجال الاعمال اللي اتداينوا دول اتداينوا علشان ما عندهمش قناعه، في حين ان هو لو قنع بالمشروع الصغير اللي هو يملكه كان زمان دلوقتي اغنى منه، وهو عنده 10 مصانع لا يملكها كلها من قروض بنوك. لو طب وماده في اللحظه دي هيعمل ايه؟ مش هيسيب لاولاده حاجه، لكن الساعي اللي عنده في المكتب اللي واقف على باب المكتب يوم ما يموت ولاده هيفضلوا قاعدين في الشقة بتاعته مش هيطردوا، لكن يوم ما يموت البيه سعادة البيه ده يوم ما يموت ولاده هيطردوا من الشقة اللي قاعدين فيها. يبقى مين اللي أغنى، هو ولا الساعي؟ افهم الحقيقة، انت اللي في جيبك 10 جنيه بس ملكك، التاني في جيبه 1,000,000 جنيه لكن مش ملكه، مين اللي أغنى؟ اللي معه 10 جنيه هو ده اللي أغنى، دي الحقيقة. لكن شباب كتير مش فاهم الحكاية دي، هو اتخرج وعنده 30 سنة و40 سنة وعايز يبقى رجل أعمال. رجل أعمال ازاي؟ ليه صديق في البنك الفلاني يديله قرض، وصديق في البنك العلاني يديله قرض، ويعرف مش عارف العمدة العلاني يديله، وعضو مجلس الشعب التاني يضمنه، وده ياخد من هنا وياخد من هنا وياخد من هنا، متصور ان هو هيقدر يسدد، وفي الآخر يلاقي نفسه يفشل مش عارف يسدد، وتكسر الحقوق عليه، تكسر الحقوق عليه في الدنيا وفي الآخرة، ويطول حسابه في الدنيا وفي الآخرة، ويعيش فقير ويموت فقير. احمد ربك. وقيل لبعضهم من أقنع الناس، يعني أكثرهم قناعة، فقال أكثرهم للناس معونة وأقلهم عليه مؤونة. يا سلام، انت شوف كده الناس اللي تعرفها، تجد في ناس كده يبقوا معاك في كل شدة وما يحسسوكش ان هم محتاجين حاجة خالص، يساعدوك في اي شدة تقع فيها وعمره ما يطلب منك حاجة. هو ده بقى القناة صحيح، اللي يبقى مع الناس في كل شدة واقلهم مؤونه، مش يبقى معاه في الشده وبعد ما تزول الشده يقول لك يلا اديني، انا مش وقفت معاك الشده اللي فاتت، انا دلوقتي في شده، ساعدتك ب 1000 جنيه اديني دلوقتي 20000، انا بقى مزنوق في 20000. هو كان بيديك ال 1000 جنيه دي في شدتك طعم علشان لما تعدي الشده يطلب منك 20000، تقوم انت تتكسر عينك وتديله لانه واقف معاك. ده مش قانع، ده بيعملها لهدف. انما القانع اللي هو عند يعاون الناس وفي نفس الوقت لا يطلب من الناس شيء، يبقى ايده مع الناس في كل شده واقلهم مؤونه، ما يعرفوش هو محتاج ايه ولا عايز ايه ولا يطلب حاجه منه، لانه طلبه لله من الله. فقال اكثرهم للناس معونه واقلهم عليهم مؤونه. وفي الزبور القانع غني وان كان جائعا. وقيل وضع الله تعالى خمسة أشياء في خمسة مواضع، مهمة الحتة دي، العز في الطاعة والذل في المعصية والهيبة في قيام الليل والحكمة في البطن الخالي والغنى في القناعة. حاجات دي تحفظها علشان تبقى منهج حياة، عشان تبقى منهج حياة. العز مش في النسب ولا العز في المنصب ولا العز في الجاه ولا في المال، العز في طاعة الله، دي الحقيقة. العز ده هو ده العز الحقيقي. والذل في معصية الله عز وجل، هي دي الحقيقة. والهيبة في قيام الليل والحكمة في البطن الخالي، يعني احنا قلنا البطن الخالي مش تمشي ميت من الجوع، يعني عدم الشبع، عدم الشبع، تاخد من الطعام بقدر حاجتك مش ازيد من حاجتك، تلاقي نفسك كده عندك نشاط وربنا سبحانه وتعالى ينير قلبك وذهنك بالحكمة. والغنى في القناعة. الحديث القدسي أو الحديث عن النبي في الترمذي وابن ماجة، إن الله بقسطه وعدله جعل الغنى في الرضا واليقين، جعل السعادة في الرضا واليقين، وجعل الشقاء في السخط والضجر. قال لك السعادة في كثرة الأموال أو في المناصب أو في رئاسة الجمهورية أو في عضوية مجلس الشعب والشورى، ما قالكش السعادة في الحاجات دي أبدا. عرضت الحاجات دي كلها على نبينا صلى الله عليه وسلم، رفض وأبى، بل عرض عليه من الله أن يكون ملكا نبيا فاختار أن يكون عبدا نبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السعادة لو بتبحث عنها فهي في الرضا واليقين، والرضا أوله القناعة، يبقى أول خطوة في السعادة القناعة عشان تتحقق بمقام الرضا. طيب والشقاء في السخط والدجر، في السخط والدجر، مش عاجبه حاجة، معاه أموال طائلة لكن مش مبسوط، عايز أكتر، عايز يستثمرها، عايز يحافظ عليها، يحولها دولار عشان الدولار بيغلى، الدولار بقى يرخص يحولها يورو علشان اليورو ثابت أحسن، خلاص اليورو محتاج يخش في المشروع الفلاني، دخل في المشروع الفلاني البضاعة بارت، عايز بضاعة تانية، عايز مش عارف ايه، طب نجرب البورصة، طب مش عارف ايه، قاعد طول النهار مسكين بيلهث، بيلهث وراء الدنيا، مش هيشبع ابدا، عمره ما يشبع ده. لكن السخط والدجر، ساخط وضاجر، هي دي الشقاء. هو ده بقى يا سيدي اللي يخليه يبقى ماشي مريض في الدنيا، مريض القلب عضويا ومريض القلب معنويا في المعنى كمان. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول، سمعت نصر بن محمد يقول، سمعت سليمان بن أبي سليمان يقول، سمعت أبا القاسم بن أبي نزار يقول، سمعت إبراهيم المارستاني يقول، انتقم من حرصك بالقناعة كما تنتقم من عدوك بالقصاص. شوف انت عدوك ده مش عايز تقتله وتخلص منه، عدوك مش عايز تقتله وتخلص منه، عدوك الحقيقي حرصك. طب يا اخي ما تقتله ويخلص منه، اقتل الحرص ده بقى، على الاقل لو قتلته مش هيقبضوا عليك، لكن لو قتلت عدوك الخارجي هيقبضوا عليك، قاتل نفس وهيرموك في زنزانة. طب ما تقتل عدو تاني محدش هيشوفه ولا حتى جهاز المخابرات العامة ولا السي اي اي ولا حتى السي ان ان ولا حد هيضرب بيك، لكن عدو صحيح لدود حرصك. اقتله وانتقم منه واخلص بالقناعة، بسيف القناعة، اقتله بسيف القناعة كما تنتقم من عدوك بالقصاص. وقال ذو النون المصري: من قنع استراح من أهل زمانه واستطال على أقرانه. يا سلام، لما الناس في زمانك يجدونك مش محتاجهم خالص، تجد ربنا يجعل حاجتهم عندك. لما تستغنى عن كل الناس ربنا يجعل حاجة الناس عندك. العجيبة في كده، ودي مجربة، تجد كل الناس واقفين على بابك لأن انت ما وقفتش على باب حد. يستطيل على أقرانه. من قنع استراح من أهل زمانه واستطال على أقرانه. وقيل: من قنع استراح من الشغل واستطال على الكل. وقال الكتاني: من باع الحرص بالقناعة ظفر بالعز والمروءة. من باع حرص قلبه بالقناعة ظفر بالعز والمروءة. ما انت لو مش قانع هتروح تستلف من الناس، هتستلف من الناس يعني هيكسفوك، يعني هتبقى ساقط المروءة. ده يقفل الباب من وشك وتبقى مديون لفلان، تقوم اما تعرف ان هو ماشي في الشارع الفلاني تتجنبه، تقدرش تمشي في الشارع ده، ويمكن تعزل من الشارع اللي ساكن فيه الراجل اللي كنت مستلف منه، مش عارف عشان مش عايز تشوفه كل يوم، ويمكن تبطل تحضر صلاة الجمعة عشان هيقابلك في صلاة في الجامع، ويمكن تبطل تحضر صلاة الجماعة علشان يمكن يقابلك ويطالبك. يبقى سقطت مروءتك. وقيل: من تبعت عيناه ما في أيدي الناس طال حزنه وهمه. شوف الأطفال كده وهم قاعدين، جرب كده 10 عيال كده، وهات كل واحد هدية شكل، ودي لكل عيل، كل عيل ياخد الهدية اللي في إيده وبصص للهدايا مش بصص للي بتديها له. الأطفال كده، سألنا أنا مجربه ومعارفه، وأنا كنت منهم وما زلت. تبص ده العيال تاخد منك نصيبها، لكن ايدها مش على نصيبها، ايدها على اللي في ايدك لسه هيروح لي اني ايد. هم دول الاطفال بقى. عايز تعيش طفل طول عمرك بقى؟ تبص للي في ايد غيرك واللي في ايدك انت مش قانع بيه ولا باصص له؟ عيب. الاطفال اللي بيبقوا كده يا اخي ده انت بتضربهم وبتزعق لهم وانت كده. ده هو ربنا خلقهم لك كده لعلمك علشان يعرفك انك انت كده. ده هم مرآة ليك بس انت مش واخد بالك، فجزاهم الله خير، هم مرآة ليك. عشان كده الاطفال بيربوك مش انت اللي بتربيهم، هم بيربوك وربنا بيربيهم، ربنا بيربيهم وبيربيك بيهم. افهم بس انت اللي مش واخد بالك. وانشدوا: واحسن بالفتى من يوم عار ينال به الغنى كرم وجوع. وأحسن بالفتى كرم وجوع من يوم عار ينال به الغنى. عشان تفهم بس البيت الشعر، أصله في تقديم وتأخير. يعني كان أحسن بالفتى الشجاع كده اللي عنده كرامة إنه يبقى كريم ويجوع أحسن ما يذل ويبقى غني، مش كده برضو؟ وأحسن بالفتى من يوم عار ينال به الغنى كرم وجوع. يبقى أحسن دي مبتدأ وكرم وجوع الخبر بتاعها. ويوم ينال به الغنى، يوم عار ينال به الغنى، ينال به الغنى دي صفة لليوم، يوم العار، يعني يوم العار اللي الناس هتعايروا فيه بأن هم هيتصدقوا عليه ويغنوه، كان أحسن له يفضل جائع ويفضل عزيز. فهمت ازاي؟ وقيل: رأى رجل حكيما يأكل ما تساقط من البقل على رأس ماء، فقال: لو خدمت السلطان لم تحتاج إلى أكل هذا. فقال الحكيم: وأنت لو قنعت بهذا لم تحتاج إلى خدمة السلطان. شفت الجمال؟ وقيل: العقاب عزيز في مطاره. العقاب ده أقوى طائر، أقوى حتى من النسر اللي حاطينه، ومن صقر قريش اللي حاطينه في عالم مصر. العقاب ده حاجة عجيبة، ده يقول لك يبقى واقف فين حيث لا تراه، وعينه تشوف الفار على الارض، الفار وهو لسه ماشي من جحر لجحر كده يلقطه، وينقض عليه يعني انقضاض القضاء والقدر على من قدر عليه، لا يفلته حاجة سبحان الله، ربنا جعله كده قذيفة موجهة. العقاب عجيب يعني. طيب، فبيقول لك العقاب عزيز في مطاره، يعني ما يطرش إلا العلالي قوي، بحيث حتى عين الصياد ما يطلوش، ما يشوفوش عين الصائد. لا يسمو إليه طرف صياد، يعني عين صياد ما تشوفوش، ولا طعمه، ولا حتى الطعام اللي هي الطعم اللي بيصطاد بيه. فإذا طمع بقى العقاب ده في جيفة علقت على حبالة، شاف بقى جيفة كده من بعيد بس متعلقة في شبكة مخفية، فيطمع في الجيفة دي. فإذا طمع في جيفة علقت على حبالة نزل من مطاره فتعلق في حباله فزل. يبقى الطمع يزله، هو طمع في جيفة، نزل مسكته الشبك، خلاص جاء الصياد مسكه نتفريشه، يمسكه انت فريش. كان في عزيز الاول في مطاره. كذلك الانسان، العبد حر ان قنع، والحر عبد ان طمع. وقيل لما نطق موسى عليه السلام بذكر الطمع فقال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، قال الخضر له هذا فراق بيني وبين. دي اشاريه يعني، اشاريه، ما تفتكرش ان سيدنا موسى طمع، بس هي حاجه تفكير، تفسير إشاري مش على ظاهره يعني. هو عايز يجيب لك حاجة إشارية، لكن ما تلقش بالأنبياء أنك تظن أنه طمع، لكن هي ده حاجة إشارية بس، بالإشارة وليس بظاهر اللفظ. قال لو شئت لاتخذت علي أجرا، قال الخضر لو هذا فراق بيني وبينك. والخضر هل هو ولي ولا نبي؟ خلاف بين العلماء، أغلبهم أنه نبي وأقلهم أنه ولي، أغلب العلماء على أن الخضر نبي. وأكبر دليل على أن الخضر نبي أنه قتل الغلام، والقتل لا يكون بالإلهام، القتل يكون بالوحي، لأن الإلهام يخطئ والوحي لا يخطئ. فالولي لا يقتل بالإلهام، فلو قتل بالإلهام يأثم لأن الإلهام قد يخطئ، لكن الوحي لا يخطئ. والخضر قتل الغلام فلا يكون قتله إلهاما بل وحيا. دي أكبر دليل على فكرة على أنه نبي، هي الحتة دي، القتل الغلام. وكذلك خرق السفينة، وهو التعدي على مال الغير، التعدي على مال الغير لا يكون إلا بيقين أنه يصلح ماله بهذا التعدي، ولا يكون يقين إلا بوحي، لا يكون يقين إلا بوحي. أما الولي فرؤية وإلهام، والرؤية والإلهام قد تخطئان، لكن الوحي لا يخطئ أبدا. خدت بالك؟ فده الراجح يعني، اللي عليه معظم العلماء انه هو نبي، لكن قليل من والمشهور عند الناس انه ولي، المشهور عند الناس انه ولي، لكن من حيث التحقيق هو نبي والله اعلم. وقيل لما قال ذلك موسى عليه السلام وقف بين يدي موسى والخضر عليهما السلام ظبي وكان جائعين، الجانب الذي يلي موسى عليه السلام غير مشوي، والجانب الذي يلي الخضر مشوي، يعني لأن الطمع يزعج فيتعب، والقناعة تغني وتشبع، فربنا سبحانه وتعالى رمز ليها بالرمز ده. وقيل في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم هو القناعة في الدنيا، وإن الفجار لفي جحيم هو الحرص في الدنيا. وقيل في قوله تعالى فك رقبة، أي فكها من ذل الطمع. وقيل في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، يعني البخل والطمع، ويطهركم تطهيرا، يعني بالسخاء والإيثار. وقيل في قوله تعالى هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أي مقاما في القناعة أنفرد به من أشكالي وأكون راضيا فيه بقضائك. وقيل في قوله تعالى لأعذبنه عذابا شديدا، يعني لأسلبنه القناعة، ولأبتلينه بالطمع، يعني يدعي على الهدهد أن ربنا يسلب القناعة ويبتلي بالطمع، أدي العذاب الأليم، يعني أسأل الله تعالى أن يفعل به ذلك. وقيل لأبي بريد بما وصلت إلى ما وصلت، لأبي يزيد يمكن، بس عندي مكتوبة أبي يزيد البسطامي يمكن، لأن الكلام ده يليق معاه. وقيل لأبي يزيد بما وصلت إلى ما وصلت؟ فقال: جمعت أسباب الدنيا، يعني تعلقاتي وحرصي في الدنيا، فربطتها بحبل القناعة ووضعتها في منجنيق الصدق ورميت بها في بحر اليأس فاسترحت. ده كلامه ده. أيوه. سمعت محمد بن عبد الله الصوفي يقول، سمعت محمد بن فرحان بسامرة يقول، سمعت خالي عبد الوهاب يقول: كنت جالسا عند الجنيد أيام الموسم وحوله جماعة كثيرون من العجم والمولدين، المولدين اللي هم مختلط الأنساب، يعني عجم مش عرب صفيين فجاءه إنسان بخمسمائة دينار ووضعها بين يديه وقال: تفرقوا على هؤلاء الفقراء؟ يعني جايب له 500 دينار كده هدية علشان سيدنا الجنيد يصرفها وينفقها على الفقراء اللي معاه اللي متفرغين لعبادة الله، وقال: تفرق على هؤلاء الفقراء؟ فقال: ألك غيرها؟ فقال: نعم، لي دنانير كثيرة. فقال: أتريد غير ما تملك؟ فقال: نعم. فقال له الجنيد: خذها فإنك أحوج إليها منا، ولم يقبل. يبقى الإنسان حتى لو عنده كتير طالما عايز تاني يبقى أفقر من اللي ما عندوش ومش عايز، مش كده برضو؟ أنت ما عندكش لكن مش عاوز، وأنا عندي وعاوز، يبقى أنا أفقر منك. فالحكاية واضحة، يبقى الفقر ده حال في القلب والغنى حال في القلب، مش لابس إيه وبتاكل إيه وفي جيبك كام، دي مسألة تانية. الظواهر دي كلها مختلفة. ونقف على باب التوكل يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. كده خلصنا الدرس، اقفل التسجيل، هنقول حاجة خارج التسجيل. يبقى ده مش تبع الرسالة، دي حاجة خارج التسجيل مش تبع الرسالة. وقع في ايدي بس كتاب حلو كده اسمه التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني، فأردت ان انا ارى لكم بعض مقتطفات فيه لأسباب، لأن ابن تيمية الحراني في هذا الزمان صار عند الناس شيخ الإسلام وكلامه يفض الخلاف وغير قابل للمناقشة عند كثير من الطوائف هكذا، لكن الحقيقة أنه هو كلامه لا يفض الخلاف بل يثير الخلاف، دي الحقيقة. وعلشان كده إحنا لا نغتاب أحد، نعوذ بالله من ذلك، ولكن إحنا نريد أن نحق فقط الحق للناس علشان يعلموا من يؤخذ منه ومن لا يؤخذ منه فقط. وأما هو فقد أفضى إلى ما قدم، ونرجو أننا ندخل الجنة كلنا ونتمتع بها كلنا ونشوفه هناك. آمين. ربنا يعلم، ليس في قلبنا شيء لأحد، نتمنى كل أمة النبي تبقى في الجنة ونبقى معاها، نتمنى ذلك وليس فيها أي تشفي، ولكن هو مجرد إحقاق الحق. يعلم الله ورحمه الله ابن تيمية الحراني، يرحمه الله ويغفر له خلافه على العلماء وما كان سببا في إثارة بعض الفتن والقلاق، ولكن دي حقائق تاريخية فقط، مجرد تاريخ. يعني هذا الكتاب كتاب بيشرح لك تواريخ متعلقة به بوقعات المحاكمات بتاعته. عارف انت ما بيكتبوا محضر المحاكمة والجلسة، اهو ده الكتاب ده جايب محاضر الجلسات بتاعة ابن تيمية في الشام لما حكم في الشام، ثم وصل لابن طولون مسألته في الشام وكان يحكم مصر والشام، فطلب انه يقدم عليه في القاهرة حتى يحاكم في القاهرة مرة اخرى. فجايب لك محضر محاكمته في الشام ومحضر طلب ابن طولون الرسالة بتاعته اللي وصلت للشام يطلبه الى ان يحضر، والمحضر اللي حصلت فيه المحاكمة ليه في القاهرة هنا في مصر المحروس. مجرد كتاب تاريخي فقط احنا هنقرأه، اسمه التوفيق الرباني في الرد على ابن تيمية الحراني. انا يعني الحقيقة جالي هدية، هو كان موجود في مكتبة المطيعي في امدان عبدو باشا عند اخونا علي المطيعي ابن الشيخ نجيب المطيعي، وهو يعرفني وعارف ان انا يعني بحب الحاجات التاريخيه دي، وبيني وبين ابن تيميه يعني معزه خاصه، فراح بعته لي هديه، فده السبب يعني. شوف انا هقرا لك بس صفحتين، لكن الكتاب موجود في اي وقت حبيت تبقى تستعيره مني، بس مش النهارده، في المشمش ان شاء الله. بيقول لك من هو ابن تيمية؟ هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي، ولد عاشر ربيع الأول سنة 661 هجري. اتفق العقلاء من أهل السنة والجماعة الشافعية والحنفية والمالكية وفضلاء الحنابلة وغيرهم على أن الله تبارك وتعالى منزه عن الجهة والجسمية والحد والمكان والمشابهة لمخلوقاته. كلنا احنا متفقين على هذا طبعا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ذكر العلامة تقي الدين الحصني المتوفي سنة 829 هجرية في كتابه دفع شبه من شبه وتمرد كثيرا من مسائل ابن تيمية التي حاد فيها عن طريق الحق، وإني أنقل للقراء مقدمة كلامه في ابن تيمية رقم مرسوم السلطان ابن قلاوون ثم بعض شواذ ابن تيمية. قال رحمه الله: فاعلم أني نظرت في كلام هذا الخبيث الذي في قلبه مرض الزيغ والمتتبع ما تشابه في الكتاب والسنة ابتغاء الفتنة، وتبعه على ذلك خلق من العوام وغيرهم ممن أراد الله عز وجل إهلاكه، فوجدت فيه ما لا أقدر على النطق به، ولا لي أنامل تطاوعني على رسمه وتسطيره، لما فيه من تكذيب رب العالمين في تنزيهه لنفسه في كتابه المبين، وكذا الازدراء بأصفيائه المنتخبين وخلفائهم الراشدين وأتباعهم الموفقين، فعدلت عن ذلك إلى ذكر ما ذكره الأئمة المتقون وما اتفقوا عليه من تبديعه وإخراجه ببعضه من الدين، فمنه ما دون في المصنفات، ومنه ما جاءت به المراسيم العليا وأجمع عليه علماء عصره ممن يرجع إليهم في الأمور الملمات والقضايا المهمات. صورة مرسوم ابن قلاوون في ابن تيمية دي صورة، والمرسوم صورته جايبها هنا على فكرة، مش صورها قبل ما تتكتب بخط المطبعة يعني. بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي تنزه عن الشبيه والنظير وتعالى عن المثل، فقال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحمده على ما ألهمنا من العمل بالسنة والكتاب، ورفع في أيامنا أسباب الشك والارتياب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو بإخلاصه حسن العقبة والمصير، وينزه خالقه عن التحيز في جهة، لقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي نهج سبيل النجاة لمن سلك سبيل مرضاته، وأمر بالتفكر في الآيات ونهى عن التفكر في ذاته، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين علا بهم منار الإيمان وارتفع وشيد الله بهم من قواعد الدين الحنيف ما شرع، وأحمد بهم كلمة وأخمد بهم كلمة من حاد عن الحق ومال إلى البدع. وبعد، فإن القواعد الشرعية وقواعد الإسلام المرعية وأركان الإيمان العلمية ومذاهب الدين المرضية هي الأساس الذي يبنى عليه، والموئل الذي يرجع كل أحد إليه، والطريق التي من سلكها فاز فوزا عظيما، ومن زاغ عنها فقد استوجب عذابا أليما. ولهذا يجب أن تنعقد أحكامها ويؤكد دوامها، وتصان عقائد هذه الأمة عن الاختلاف، وتزان بالرحمة والعطف والائتلاف، وتخمد ثوائر البدع، ويفرق من فرق مجتمع. وكان ابن تيمية في هذه المدة قد بسط لسان قلمه ومد بجهله عنان كلمه وتحدث. دول ناس معاصرين ليه، احنا بره، احنا كنا لسه ولا اجدادنا اتولدوا، ناس معاصرين ليهم. وتحدث بمسائل الذات والصفات، ونص في كلامه الفاسد على أمور منكرات، وتكلم فيما سكت عنه الصحابة والتابعون، وفاها بما اجتنبه الأئمة الأعلام الصالحون، وأتى في ذلك بما أنكره أئمة الإسلام وانعقد على خلافه إجماع العلماء والحكام. وأشهر من فتاويه ما استخف به عقول العوام، وخالف في ذلك فقهاء عصره وأعلام علماء شامه ومصره، وبث به رسائله إلى كل مكان، وسمى فتاويه بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. ولما اتصل بنا ذلك وما سلك به هو ومريدوه من هذه المسالك الخبيثة، وأظهروه من هذه الأحوال وأشاعوه، وعلمنا أنه استخف قومه فأطاعوه، حتى اتصل بنا أنهم صرحوا في حق الله سبحانه بالحرف والصوت والتشبيه والتكسيم، فقمنا في نصرة الله مشفقين من هذا النبأ العظيم، وأنكرنا هذه البدعة، وعز علينا أن تشيع عمن تضمه ممالكه هذه السمعة، وكرهنا ما فاه به المبطلون، وتلونا قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فإنه سبحانه وتعالى تنزه في ذاته وصفاته عن العديل والنظير لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. فتقدمت مراسيمنا باستدعاء ابن تيمية المذكور إلى أبوابنا حين سارت فتاويه الباطلة في شامنا ومصرنا، وصرح فيها بألفاظ ما سمعها ذو فهم إلا وتلا قوله تعالى: لقد جئت شيئا نكرا. ولما وصل إلينا الجمع أولو العقد والحل وذو التحقيق والنقل، وحضر قضاة الإسلام وحكام الأنام وعلماء المسلمين وأئمة الدنيا والدين، وعقد له مجلس شرعي في ملأ من الأئمة وجمع ومن له دراية في مجال النظر ودفع، فثبت عندهم جميع ما نسب إليه بقول من يعتمد ويعول عليه وبمقتضى خط قلمه الدال على منكر ومعتقده، وانفصل ذلك الجمع وهم لعقيدته الخبيثة منكرون، وآخذوه بما شهد به قلمه تالين ستكتب شهادتهم ويسألون. وبلغنا أنه قد استتيب مرارا فيما تقدم، وأخره الشرع الشريف لما تعرض لذلك وأقدم، ثم عاد بعد منعه ولم يدخل ذلك في سمعه. ولما ثبت ذلك في مجلس الحاكم المالكي حكم الشرع الشريف أن يسجن هذا المذكور ويمنع من التصرف والظهور، ويكتب مرسومنا هذا بألا يسلك أحد ما سلكه المذكور من هذه المسالك، وينهى عن التشبيه في اعتقاد مثل ذلك، أو يعود له في هذا القول متبعا أو لهذه الألفاظ مستمعا، أو يسري في التشبيه مسراه، أو يفوه بجهة العلو بما فاه، أو يتحدث أحد بحرف أو صوت، أو يفوه بذلك إلى الموت، أو ينطق بتكسيم، أو يحيد عن الطريق المستقيم، أو يخرج عن رأي الأئمة، أو ينفرد به عن علماء الأمة، أو يحيز الله سبحانه وتعالى في جهة، أو يتعرض إلى حيث وكيف، فليس لمعتقد هذا إلا السيف. فليقف كل واحد عند هذا الحد، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وليلزم كل واحد من الحنابلة بالرجوع عن كل ما أنكره الأئمة من هذه العقيدة، والرجوع عن الشبهات الزائغة الشديدة، ولزوم ما أمر الله تعالى به، والتمسك بمسالك أهل الإيمان الحميدة، فإنه من خرج عن أمر الله فقد ضل سواء السبيل، ومثل هذا ليس له إلا التنكيل والسجن الطويل، مستقره ومقيله وبئس المقيل. وقد رسمنا بأن ينادى في دمشق المحروسة والبلاد الشامية وتلك الجهات الدانية والقاصية بالنهي الشديد والتخويف والتهديد لمن اتبع ابن تيمية في هذا الأمر الذي أوضحناه، ومن تابعه تركناه في مثل مكانه وأحللناه ووضعناه من عيون الأئمة كما وضعناه، ومن أصر على الامتناع وأبى إلا الدفاع أمرنا بعزلهم من مدارسهم ومناصبهم، وأسقطناهم من مراتبهم مع إهانتهم، وألا يكون لهم في بلادنا حكم ولا ولاية ولا شهادة ولا إمامة، بل ولا مرتبة ولا إقامة. فإنا أزلنا دعوة هذا المبتدع من البلاد، وأبطلنا عقيدته الخبيثة التي أضل بها كثيرا من العباد، أو كاد، بل كم أضل بها من خلق وعاثوا بها في الأرض الفساد. ولتثبت المحاضر الشرعية على الحنابلة بالرجوع عن ذلك، وتسير المحاضر بعد إثباتها على قضاة المالكية. وقد أعذرنا وحذرنا وأنصفنا حيث أنذرنا، وليقرأ مرسومنا الشريف على المنابر، ليكون أبلغ واعظ وزاجر لكل باد وحاضر، والاعتماد على الخط الشريف أعلاه. وكتب 28 شهر رمضان سنة 500، يعني كان في حياة ابن تيمية الكلام ده، انتهى كلام ابن تيمية في الاستواء ووسوب الناس عليه لما الناس تلموا عليه وضربوه بالجزم، دي برضو محسوبة. ايه شوف بيقول لك ايه: فمن ذلك ما أخبر به أبو الحسن علي الدمشقي في صحن الجامع الأموي عن أبيه قال: كنا جلوسا في مجلس ابن تيمية فذكر ووعظ وتعرض لآيات الاستواء، ثم قال: واستوى الله على عرشه كاستوائي هذا. قال: فوثب الناس إليه وثبة واحدة، وأنزلوه من الكرسي، وبادروا إليه ضربا باللكم والنعال وغير ذلك، حتى أوصلوه إلى بعض الحكام، واجتمع في ذلك المجلس العلماء، فشرع يناظرهم. شوف المناظرة بقى، قبضوا عليه وخدوه للحاكم بعد ما رزوه علقة في الجامع. فالحاكم اداله مهلة يومين يستريح من العلقة، وقال له تناظر العلماء في مجلس أمام الناس. فقالوا: ما الدليل على ما صدر منك؟ قال: قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فضحكوا منه وعرفوا أنه جاهل لا يجري على قواعد العلم، ثم نقلوه ليتحققوا أمره، فقالوا: ما تقول في قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله؟ فأجاب بأجوبة: تحققوا أنه من الجهل على التحقيق، وأنه لا يدري ما يقول، وكان قد غره بنفسه ثناء العوام عليه، وكذا الجامدون من الفقهاء العارون عن العلوم التي بها يجتمع شمل الأدلة على الوجه المرضي. وقد رأيت في فتاويه ما يتعلق بمسألة الاستواء، وقد أطنب فيها، وذكر أمورا كلها تلبيسات خارجة عن قواعد أهل الحق، والناظر فيها إذا لم يكن ذا علوم وفطنة وحسن روية ظن أنها على منوال مرضي. ومن جملة ذلك بعد تقريره وتطويله: إن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، هذه عبارته بحروفها. فتأمل أرشدك الله تعالى هذا التهافت وهذه الجرأة بالكذب على الله تعالى، أنه سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه فوق العرش محتجا بلفظ الاستواء. وهذا وغيره مما هو كثير في كلامه يتحقق به جهله وفساد تصوره. وكان الإمام العلامة شيخ الإسلام في زمانه أبو الحسن علي بن إسماعيل القونوي يصرح بأنه من الجهلة، ده كان معاصر لي برضه، كان شيخ الإسلام برضه، بس الناس متصورة شيخ الإسلام يبقى هو، لا، ده أتباعه اللي بيقولوا كده، بس اللي هم مبهورين بعلم هم جهل عوام. الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل القونوي يصرح بأنه من الجهلة بحيث لا يعقل ما يقول، ويخبر أنه أخذ مسألة التفرقة أي تفرقته بين جواز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ومنع التوسل به بعد مواته عن شيخه الذي تلقاها عن أفراخ السامرة واليهود الذين أظهروا التشرف بالإسلام وهم من أعظم الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تكلم واحد منهم بازدراء النبي في مجلسه، وقد وقفت على المسألة، أعني مسألة التفرقة التي أثارها اليهود ليزدروه بها، وبحثوا فيها على قواعد مأخوذة من الاشتقاق، وكانوا يقطعون بها الضعفاء من العلماء، فتصد لهم الجهابذة من العلماء وأفسدوا ما قالوه بالنقل والعقل والاستعمال الشرعي والعرفي، وأبادوهم بالضرب وبالسياط وضرب الأعناق، ولم يبق منهم إلا الضعفاء في العلم، ودامت فيهم مسألة التفرقة حتى تلقاها ابن تيمية عن شيخه اللي هو كان يهود أظهروا الإسلام. وكنت أظن أنه ابتكرها، واتفق الحذاق في زمانه من جميع المذاهب على سوء فهمه وكثرة أخطائه وعدم إدراكه للمآخذ الدقيقة وتصورها، عرفوا ذلك منه بالمفاوضة في مجالس العلم. ولنرجع إلى ما ذكره ابن شاكر في تاريخه، قال: وفي سنة 570 في ثامن رجب عقد مجلس بالقضاة والفقهاء بحضرة نائب السلطنة بالقصر الأبلق، فسئل ابن تيمية عن عقيدته فأملى شيئا منها، ثم أحضرت عقيدته الواسطية وقرأت في المجلس، ووقعت بحوث كثيرة، وبقيت مواضع أخرت إلى مجلس ثان، ثم اجتمعوا يوم الجمعة 12 رجب، وحضر المجلس صفي الدين الهندي، وبحثوا ثم اتفقوا على أن كمال الدين ابن الزملكاني يحاقق ابن تيمية، ورضوا كلهم بذلك. قالوا: احنا هنوكل فلان كمال الدين الزملكاني، وده من أئمة المالكية في عصر معاصر ابن تيمية، وكان قاضي كبير، قال هو اللي ايه ينظر عشان ما تبقاش ايه سفسطة كتير وناس كتير على واحد، قال واحد بس ينظر. وقد أفحم كمال الدين ابن تيمية، وخاف ابن تيمية على نفسه، فأشهد على نفسه الحاضرين أنه شافعي المذهب، وهو حنبلي، عشان تعرف أنه مراوغ. لما زنوا ابن الزملكاني في الكلام قال له: لا ده أنا شافعي، أنا بقول زي ما بيقولوا الشافعي، ويعتقد ما يعتقده الإمام الشافعي، فرضوا منه بذلك وانصرفوا. ثم إن أصحاب ابن تيمية أظهروا أن الحق ظهر مع شيخهم، طلعوا إشاعة بعد ما انصرف قالوا: شوفوا هذا من الزملكاني، شفتوا ازاي طلع منتصر، طول عمرهم كده قاعدين يسقفوا حواليه، شويه الجهله والعوام، لان كان بيفتيهم ان اللي يطلق ثلاثه في قاعده هي طلقه واحده، فكان بيحبوا العوام قوي عشان كده بيحلل لهم نسائهم وهم باطل، فخالف في موضوع الطلاق وخالف في حاجات كتير، فكان مريح، وكان يقول لهم ان الفرد يضيع عليه ما ياخدهوش، فمريح، فكانوا بيحبوه يتلموا حواليه: الشيخ مريحنا، كل ما بنطلق بيرجع لنا مراتنا، كل ما يفوتنا فرد يقول لنا ما تقضيهوش، سهل، شيخ مريح، فمشي وراه بقى ويهتفول. فأحضروا إلى مجلس القاضي جلال الدين القزويني، وأحضروا ابن تيمية، وصفع، صفع يعني اتألم ألمين على قفاه، أدي معنى صفع، واخد بالك؟ ورسم، ورسم يعني إيه، خططوا على وشه كده ويركبوه حمارة بالعكس ويمشي في إيه في البلد عشان يسقطوا مرقته. ورسم بتعزيره فشفع فيه. وكذلك فعل الحنفي باثنين من أصحاب ابن تيمية. ثم قال: ولما كان سلخ رجب جمعوا القضاء، آخر رجب بقى في نفس السنة دي 605، جمعوا القضاء والفقهاء، وعقد مجلس بالميدان أيضا، وحضر نائب السلطنة أيضا، وتباحثوا في أمر العقيدة، وسلك معهم المسلك الأول. فلما كان بعد أيام ورد مرسوم السلطان صحبة بريدي من الديار المصرية بطلب قاضي القضاء نجم الدين ابن ساسوري وبابن تيمية، قال لهم: تعالوا لي مصر هنا اتحكموا هنا، وفي الكتاب تعرفون ما وقع في سنة 98 في عقيدة ابن تيمية. فطلبوا الناس وسألوهم عما جرى لابن تيمية في أيام نقل عنه فيها كلام قاله، وأحضروا للقاضي جلال الدين القزويني العقيدة التي كانت أحضرت في زمن قاضي القضاء إمام الدين، وتحدثوا مع ملك الأمراء في أن يكاتب في هذا الأمر، فأجاب. فلما كان ثاني يوم وصل مملوك ملك الأمراء على البريد من مصر، وأخبر أن الطلب على ابن تيمية كثير، وأن القاضي المالكي قائم في قضيته قياما عظيما، وأخبر بأشياء كثيرة وقعت من الحنابلة في الديار المصرية، وأن بعضهم صفع. فلما سمع ملك الأمراء بذلك انحلت عزائمه عن المكاتبة، وسير شمس الدين بن محمد المهمندار إلى ابن تيمية، وقال له: قد رسم مولانا ملك الأمراء بأن تسافر غدا إلى مصر يعني. وكذلك راح إلى قاضي القضاء فشرعوا في التجهيز، وسافر بصحبة ابن تيمية أخواه عبد الله وعبد الرحمن، وسافر معهم جماعة من أصحاب ابن تيمية. وفي سابع شوال وصل البريدي إلى دمشق، وأخبر بوصولهم إلى الديار المصرية، وأنه عقد لهم مجلس بقلعة مصر، القلعة هنا، بحضرة القضاء والفقهاء والعلماء والأمراء. فتكلم الشيخ شمس الدين عدنان الشافعي، وادعى على ابن تيمية في أمر العقيدة، فذكر منها فصولا، فشرع ابن تيمية، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، وتكلم بما يقتضي الوعظ، ابتدى يتكلم في الوعظ. فقيل له: يا شيخ، إن الذي تقول نحن نعرفه، وما لنا حاجة إلى وعظك، خش في الموضوع، مشايخ مصر حميه، فهمت؟ اذا مشايخ مصر جايين بقى حامين، هو عايز يعدهم مقدمه طويله في الوعظ والارشاد، وهم كلهم علماء كبار. قالوا له انت هتقول احنا حافظين احسن منك، خش في الموضوع، انت جاي في قضيه معينه، خش في الموضوع. فحمد الله واثنى عليه وتكلم بما يقتضي الوعظ، فقيل له يا شيخ ان الذي تقوله نحن نعرفه، وما لنا حاجه الى وعظك، وقد ادعي عليك بدعوى شرعيه فاجب. فاراد ان يعيد التحميد فلم يمكنوا من ذلك، بل قيل له أجب، فتوقف وكرر عليه القول مرارا، فلم يزدهم على ذلك شيئا، وطال الأمر. فعند ذلك حكم القاضي الملكي بحبسه وحبس أخويه معه، فحبسوه في برج من أبراج القلعة، فتردد إليه جماعة من الأمراء، فسمع القاضي بذلك، فاجتمع بالأمراء وقال يجب عليه التضييق إذا لم يقتل، وإلا فقد وجب قتله وثبت كفره، فنقلوه إلى الجب بقلعة الجبل، يعني تحت الايه الارض، ونقلوا اخويه معه بإهانة. وفي 16 ذي القعدة بعد شوال ده بقى الشهر اللي بعده، وصل من الديار المصرية قاضي القضاء نجم الدين ابن ساسوري، وجلس يوم الجمعة في الشباك الكمالي، وحضر القراء والمنشدون، وانشدت التهاني، وكان وصل معه كتب ولم يعرضها على نائب السلطنة، فلما كان بعد ايام عرضها عليه، فرسم ملك الأمراء بقراءتها والعمل بما فيها امتثالا للمراسيم السلطانية، وكانوا قد بينوا على الحنابلة كلهم بأن يحضروا إلى مقصورة الخطابة بالجامع الأموي بعد الصلاة، وحضر القضاة كلهم بالمقصورة، وحضر معهم الأمير الكبير ركن الدين بيبرس العلائي، وأحضروا تقليد القضاة نجم الدين ابن ساسوري الذي حضر معه من مصر باستمراره على قضاء القضاة وقضاء العسكر ونظر الأوقاف وزيادة المعلوم، وقرئ عقبيه الكتاب الذي وصل على يديه، وفيه ما يتعلق بمخالفة ابن تيمية في عقيدته وإلزام الناس بذلك خصوصا الحنابلة، والوعيد الشديد عليهم، والعزل من المناصب، والحبس وأخذ المال والروح لخروجهم بهذه العقيدة عن الملة المحمدية، ونسخة الكتاب نحو الكتاب المتقدم، وتولى قراءته شمس الدين محمد بن شهاب الدين الموقع، وبلغ عنه الناس ابن صبح المؤذن، وقرئ بعده تقليد الشيخ برهان الدين بالخطابة، وأحضروا بعد القراءة الحنابلة مهانين بين يدي القاضي جمال الدين المالكي بحضور باقي القضاة، واعترفوا أنهم يعتقدون ما يعتقده محمد بن إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه، وهو قوله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وفي سلخ صفر سنة 709 هجرية، سفروا ابن تيمية من القاهرة إلى الإسكندرية، ولم يمكن أحد من جماعته من السفر معه، وحبس في برج شرقي البلد في شرقي المدينة الإسكندرية. وفي 7 شهر صفر سنة 18 ورد مرسوم السلطان بالمنع من الفتوى في مسألة الطلاق التي يفتي بها ابن تيمية، وقد أمر بعقد مجلس له بدار السعادة، وذلك سنة 720 هجرية اليوم 11 من جمادى الأولى، وحضر القضاء وجماعة من الفقهاء، وحضر ابن تيمية وسألوه عن فتويه في مسألة الطلاق، وكونهم نهوه ومنتهى، ولا قبل مرسوم السلطان ولا حكم الحكام بمنعه، فأنكر. فحضر 5 نفر فذكروا عنه أنه أفتاهم بعد ذلك، فأنكر وصمم على الإنكار. فحضر ابن طليس وشهد أنه أفتى لحاما اسمه قمر مسلماني في بستان ابن منجة، فقيل لابن تيمية اكتب بخطك أنك لا تفتي بها ولا بغيرها، فكتب بخطه أنه لا يفتي بها وما كتب بغيرها. فقال القاضي نجم الدين ابن ساسوري حكمت بحبسك واعتقالك، فقال له حكمك باطل لأنك عدوي، فلم يقبل منه، وأخذوه واعتقلوه في قلعة دمشق. وفي سنة 22 و700 في 6 من شعبان قدم بريدي من الديار المصرية ومعه مرسوم شريف باعتقال ابن تيمية، فاعتقل في قلعة دمشق. وكان السبب في اعتقالي وحبسي أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، وإن زيارة قبور الأنبياء لا تشد إليها الرواحل كغيرها، كقبر إبراهيم الخليل وقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن الفقهاء الشافعية والمالكية كتبوا فتية أيضا في ابن تيمية لكونه أول من أحدث هذه المسألة التي لا تصدر إلا ممن في قلبه ضغينة لسيد الأولين والآخرين، فكتب عليها الإمام العلامة برهان الدين الفزاري نحو 40 سطرا بأشياء، وآخر وأخر القول إنه أفتى بتكفيره، ووافقه على ذلك الشيخ شهاب الدين بن جهبل الشافعي، وكتب تحت خطه كذلك المالكي، وكذلك كتب غيرهم، ووقع الاتفاق على تضليله بذلك وتبديعه وزندقته. ثم أراد النائب أن يعقد لهم مجلسا ويجمع العلماء والقضاء، فرأى أن الأمر يتسع فيه الكلام ولا بد من إعلام السلطان بما وقع، فأخذ الفتوى وجعلها في مطالعه وسيرها، فجمع السلطان لها القضاء، فلما قرأت عليهم أخذها قاضي القضاء بدر الدين بن جماعة وكتب عليها: القائل بهذه المقالة ضال مبتدع. ووافقه على ذلك الحنفي والحنبلي، فصار كفره مجمعا عليه. ثم كتب كتاب إلى دمشق بما يعتمده نائب السلطنة في أمر. تعبتم؟ طيب يلا ثواب. وفي يوم الجمعة 10 شهر شعبان، أصل ليه بقى؟ لأن أتباع ابن تيمية بتوع العصر ده يقولك ده اللي سجنوا الحكام الظلمة، في حين اللي سجنوا علماء عصره هم اللي قادوا بسجن، مش الحكام. اللي سجنوا علماء العصر، كل علماء عصر اتفقوا انه ضل مضل وسجنوه، لانه بعضهم قالوا كافر والتانيين قالوا مش كافر، لا ده لازم كلامه اللي كفر، واحنا لا نكفر بلازم الكلام. فلما اختلف القضاء بينهم وبين بعض قالوا طب اسجنوه. فهم بيشيعوا الجماعة التيميين ان اللي سجنوا حكام العصر اللي هم الظلمة، في حين ان حكام عصر ما كانوش ظلمة. ابن طولون ما كانش ظالم، وابن قلاوون ما كانوش ظلمة. اقرا تاريخهم، كانوا محبين للعلماء وكانوا يجلوا العلماء وكانوا ينشئوا المدارس والتعليم وكانوا بيعملوا السبيل لإطعام الطعام والفقراء وكانوا أهل خير. وفي يوم الجمعة 10 شهر شعبان اللي هو في نفس السنة بقى دي، حضر كتاب السلطان إلى نائب البلد وأمره أن يقرأه على السدة في يوم الجمعة، فقرئ وكان قارئ الكتاب بدر الدين بن الأعزاز الموقع والمبلغ ابن النجيبي المؤذن. ما كانش عندهم ميكروفون، فكان واحد يقرأ والتاني يبلغ عنه بقية المسجد عشان الكل يسمع. ومضمون الكتاب بعد المسبلة: أدام الله تعالى نعمه ونوضح لعلمه الكريم ورود مكاتبته التي جهزها بسبب ابن تيمية، فوقفنا عليها وعلمنا مضمونها في أمر المذكور وإقدامي على الفتوى بعد تكرير المراسيم الشريفة بمنعه حسبما حكم به القضاة وأكابر العلماء، وعقدنا بهذا السبب مجلسا بين أيدينا الشريفة ورسمنا بقراءة الفتوى على القضاة والعلماء، فذكروا جميعا من غير خلف أن الذي أفتى به ابن تيمية في ذلك خطأ مردود عليه، وحكموا بزجره وطول سجنه ومنعه من الفتوى مطلقا، وكتبوا خطوطهم بين أيدينا على ظاهر الفتوى المجهزة بنسخة ما كتبه ابن تيمية، وقد جهزنا إلى الجانب العالي طي هذه المكاتبة فيقف على حكم ما كتب به القضاة الأربعة، ويتقدم باعتقال المذكور في قلعة دمشق، ويمنع من الفتوى مطلقا، ويمنع الناس من الاجتماع به والتردد إليه، وتضييقا عليه لجرأته على هذه الفتوى، فيحيط به علمك الكريم ولكون اعتماده بحسب ما حكم به الأئمة الأربعة. هقول لك بقى حاجة في الآخر كده لأنها كلها بهذه الصورة، هقول لك بس حاجة كده نختم بيها. هنا كتب لك بقى إيه صور الحاجات دي كلها اللي هي محفوظة في الأرشيف موجودة، يعني اللي هي حاجات تاريخيه كي يبقى لك مصوره لك علشان ما تبقاش الحكايه يعني كده. ها لا اصل دي ما حضر جلسه قضاء فكانوا بيحفظوا الحاجات دي كلها محفوظه. شوف يا سيدي، ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه في ترجمة ابن تيمية في الدرر الكامنة الجزء الأول صفحة 144 انتقاد العلماء له، وإني أنقل بعض ما ذكره. قال: أول ما أنكر وقام عليه العلماء سنة 698 بسبب المسألة الحموية، ثم طلب إلى مصر سنة 705 وحبس بها، ثم نقل منها سنة 709 إلى الإسكندرية. عقيدة زي العقيدة الوسطية وزي التدمرية، ثم أعيد إلى القاهرة، ثم أرجع إلى الإسكندرية، ثم أفرج عنه سنة 712 ورجع إلى الشام. وقد عقد له مجلس في التاريخ الأول سئل فيه عن عقيدته فأملى منها شيئا، ثم أحضروا عقيدته الواسطية فقرئ شيء منها وبحثوا في مواضع منها، ثم اجتمعوا بعد أيام وقرروا الصفي الهندي لمناظرته، ثم أخروه وقدموا الكمال الزملكاني، ثم انفصل الأمر على أنه أشهد على نفسه أنه شافعي المعتقد، فأشاع أتباعه أنه انتصر، فغضب خصومه ورفعوا واحدا منهم إلى القاضي جلال الدين القزويني فعزره، وكذلك فعل القاضي الحنفي باثنين من أتباعه، ثم قاموا عليه في سنة 719 بسبب مسألة الطلاق، وأكد عليه المنع من الفتية، ثم عقد له مجلس سنة 720، ثم حبس بقلعة دمشق، ثم أخرج سنة 721، ثم قاموا عليه سنة 726 بسبب مسألة الزيارة، وحبس بالقلعة إلى أن مات سنة 728، ونسبوه إلى التكسيم لما ذكره في عقيدته الحموية والواسطية وغيرهما في ذلك، كقوله إن اليد والقدم والساق والوجه صفات حقيقية لله تعالى، وأنه مستو على العرش بذاته، فقيل له يلزم من ذلك التحيز والانقسام، فقال أنا لا أسلم أن التحيز والانقسام من خواص الأجسام، فألزم بأنه يقول بالتحيز في ذات الله تعالى، وخطأ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وخطأ أمير المؤمنين عليا كرم الله وجهه في 17 موضعا خالف نص الكتاب، ونسبوه إلى النفاق لقوله هذا في علي كرم الله وجهه، قال على سيدنا علي، ولقوله أيضا فيه على سيدنا علي بن أبي طالب إنه كان مخذولا حيثما توجه، وأنه حاول الخلافة مرارا فلم ينلها، وإنما قاتل للرياسة لا للديانة، كل ده قاله في حق سيدنا علي في كتاب منهج السنة، ولقوله أيضا أنه كان يحب الرياسة، ولقوله أيضا فيه أبو بكر أسلم شيخا يدري ما يقول، وعلي أسلم صبيا، والصبي لا يصح إسلامه على قول، وبكلامه في خطبة علي رضي الله عنه بنت أبي جهل ومات وما نسيها، وقال إن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يحب المال، ونسبوه إلى الزندقة لقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به، ونسبه قوم إلى السعي في الإمامة الكبرى لأنه كان يلهج بذكر ابن تومرت ويطريه، وكان إذا حوقك وألزم يقول لم أرد هذا وإنما أردت كذا، فيذكر احتمالا بعيدا. انتهى ملخصا. آخر حاجة، انتوا ايه اللي جابكم النهاردة؟ دي كلها بقى صور المرسومات. شوف يا سيدي اخر حتة بقى، دي اخر رسالة 5 دقايق. الصبر جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا نص كلام الحافظ العلائي شيخ الحافظ زين الدين العراقي وغيره من حفاظ الحديث. الحافظ زين الدين العراقي ده شيخ ابن حجر، وده بقى كلام شيخ الحافظ، شيخ ابن حجر اللي هو الحافظ العلائي شيخ الحافظ زين الدين العراقي وغيره من حفاظ الحديث، منقول من مخطوطة كتاب ذخائر القصر في تراجم نبلاء العصر لابن طولون من صحيفة 32 و33، يذكر فيه ضلالات ابن تيمية التي شذ فيها عن أهل الحق في أصول العقيدة والفروع، فيقول بيعد لك بس الضلالات اللي قالها، يعني ده بس مجرد عد للضلالات. يعني ذكر المسائل التي خالف فيها ابن تيمية في الأصول والفروع، فمنها ما خالف فيها الإجماع، ومنها ما خالف فيها الراجح من المذاهب، فمن ذلك يمين الطلاق، فقال بأنه لا يقع عند وقوع المحلوف عليه بل عليه فيها كفارة يمين، اللي هو الطلاق المعلق يعني، ولم يقل قبله بالكفارة أحد من المسلمين البتة، ودام إفتاؤه بذلك زمانا طويلا وعظم الخطب، ووقع في تقليده جم غفير من العوام وعم البلاء، وإن طلاق الحائض لا يقع، وكذلك الطلاق في طهر جامع فيه زوجته، وإن الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة، وكان قبل ذلك قد نقل إجماع المسلمين في هذه المسألة على خلاف ذلك، وإن من خالفه فقد كفر، ثم إنه أفتى بخلافه وأوقع خلقا كثيرا من الناس فيه، وإن الحائض تطوف في البيت من غير كفارة وهو مباح لها. كل دي فتاوى بتاعته في الفقه، بيبتدي لك أول فتاوى في الفقه اللي هي خالف فيها الإجماع. وإن المكوس حلال لمن أقطعها، وإذا أخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة وإن لم تكن باسم الزكاة ولا على رسمها، وإن المائعات لا تنجس بموت الفأر ونحوها فيها، وإن الجنب يصلي تطوعه بالليل بالتيمم ولا يؤخره إلى أن يغتسل عند الفجر وإن كان بالبلد، وقد رأيت من يفعل ذلك ممن قلده فمنعته منه. سئل عن رجل قدم فراشا لأمير فتجنب بالليل في السفر ويخاف إن اغتسل عند الفجر أن يتهمه أستاذه بغلمانه، فأفتاه بصلاة الصبح بالتيمم وهو قادر على الغسل. دي مسألة برضو سئل فيها فأفتى خلاف اللي عليه الفتوى. وسئل عن شرط الواقف فقال غير معتبر بالكلية، بل الوقف على الشافعية يصرف إلى الحنفية، وعلى الفقهاء يصرف إلى الصوفية وبالعكس، وكان يفعل هكذا في مدرسته فيعطي منها الجند والعوام ولا يحضر درسا على اصطلاح الفقهاء وشرط الواقف، بل يحضر فيها ميعادا يوم الثلاثاء ويحضره العوام ويستغني بذلك عن الدرس. وسئل عن جواز بيع أمهات الأولاد فرجحه وأفتى به. ومن المسائل المنفرد بها في الأصول بقى، كل اللي فات ده كان في الفروع، الأصول بقى مسألة الحسن والقبح، الحسن والقبح التي يعول بها المعتزلة، فقال بها ونصرها وصنف فيها وجعلها دين الله، بل ألزم كل ما يبنى عليه كالموازنة في الأعمال. وأما مقالاته في أصول الدين فمنها قوله إن الله سبحانه محل الحوادث، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا، وإنه مركب مفتقر إلى ذاته افتقار الكل إلى الجزء، وإن القرآن محدث في ذاته تعالى، وإن العالم قديم بالنوع ولم يزل مع الله مخلوق دائما فجعله موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار سبحانه ما أحلمه. ومنها قوله بالجسمية والجهة والانتقال وهو مردود. وصرح في بعض تصانيفه بأن الله تعالى بقدر العرش لا أكبر منه ولا أصغر، تعالى الله عن ذلك. وصنف جزءا في أن علم الله لا يتعلق بما لا يتناهى كنعيم أهل الجنة، وأنه لا يحيط بالتناهي، وهي التي زلق فيها الإمام. ومنها أن الأنبياء غير معصومين، وأن نبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام ليس له جاه ولا يتوسل به أحد إلا ويكون مخطئا، وصنف في ذلك عدة أوراق. وإن إنشاء السفر لزيارة نبينا صلى الله عليه وسلم معصية لا يقصر فيها الصلاة، وبالغ في ذلك ولم يقل به أحد من المسلمين قبله. وإن عذاب أهل النار ينقطع ولا يتأبد، حكاه بعض الفقهاء عن تصانيفه. ومن إفراده أيضا أن التوراة والإنجيل لم تبدل ألفاظهما، بل هي باقية على ما أنزلت، وإنما وقع التحريف في تأويلها. وله فيه مصنف آخر ما رأيت، واستغفر الله من كتابة مثل هذا فضلا عن اعتقاده، انتهى والله أعلم. والكتابة هو كفاية عليكم كده وكفاية علي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا وللمسلمين، اللهم ارحم أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.